السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام وبالحضور الكرام. فهذا هو الدرس 28 من اجتماعنا على دراسة تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، والذي سماه جامع البيان عن تأويل آي القرآن. وقبل أن ندخل في الكتاب، أحب أن أذكر بالحضور الكرام، لأننا يعني قد انقطعنا عن هذا الكتاب تقريبا لمدة شهرين، وكان السبب في ذلك أني كنت مشغولا بدروس كثيرة ميدانية يعني مع الطلاب مباشرة، وكنت مشغولا بدورات أخرى، وأحببت أن يعني ننهي إن شاء الله مجلدين قبل رمضان، قبل يعني الدخول في شهر رمضان المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته فيه وفي غيره. أحببت أن أذكر الحضور الكرام بمقاصدي من هذه الدورات. أذكر أولا بأهم الأسماء، أسماء الدورات التي مرت معنا، وأنبه على خلاصة فائدة كل دورة لطالب العلم أو للوالد الكريم أو الوالدة الكريمة. أنا بداية، من أهم الأمور التي أعتني بها، كل شاب يريد الإصلاح، كل شاب أو فتاة يريد أن يصلح نفسه، يريد أن يغير نفسه، يريد أن يطور نفسه للأفضل، يطلب الخير لنفسه. أريد أن أكون بإذن الله تبارك وتعالى معينا له على هذا، سواء في التشجيع أو في التحفيز أو الكلام عن سبل الفلاح أو التخطيط أو كيف يدير وقته، كيف يحافظ عليه، كيف يرفع همته، وكيف يرفع كفاءته ونحو ذلك، أو في تقديم الدراسة لطلبة العلم. فالسلاسل التي اخترتها لطلاب العلم هي سلاسل معينة لجميع طلبة العلم، يعني لا تقتصر على برامج مثلا أكاديمية الحديث أو البناء المنهجي أو برنامج آفاق أو غيره، لا، هي برامج تقريبا بدأتها قبل يعني 18 عاما، ولكن منذ 5 سنوات تقريبا بدأتها على وسائل التواصل الاجتماعي، واخترت أن تكون نوعية في أكثر من مجال، حتى تكون مستوعبة كل الراغبين في طلب العلم أو الدراسة. حتى لا أطيل عليكم في المقدمة، أذكر أسماء أهم السلاسل، وكلها موجودة بصيغة الفيديو على يوتيوب، أو موجودة كذلك بصيغة الصوت هنا على تليجرام. إحنا عندنا من السلاسل المهمة جدا التي أنصح بها جميع الطلبة، وأرجو أن تكون نافعة لهم، سلسلة نصائح وتوجيهات لطالب العلم للدراسة الذاتية والدراسة عن بعد. هذه المحاضرات أردت فيها أن أبين أن طالب العلم الذي يدرس وحده، يعني يدرس ذاتيا بنفسه أو يدرس عن طريق الإنترنت وعن طريق البرامج أو الاستماع إلى الدروس والمحاضرات، يحتاج إلى مقدمات، ويحتاج إلى تهيئة، ويحتاج أن يتعلم كيف يدير نفسه، لأنه هو المشجع لنفسه، وهو المراقب، وهو المحاسب لنفسه. يعني جاءتني هذه الفكرة، أني وضعت نفسي مكان طالب العلم الذي يدرس عن بعد، فقلت هذا الطالب ماذا يحتاج؟ فقدمت له تقريبا 40 محاضرة، يعني في الأصل هي كانت تقريبا 15 محاضرة، ولكني أضفت إليها على فترات محاضرات أخرى، فأصبحت في المجموع تقريبا 40 محاضرة. أرجو أنها شاملة لما يحتاجه طالب العلم عموما والطالب الدارس عن بعد خصوصا، واسم هذه السلسلة نصائح وتوجيهات للدراسة عن بعد. السلسلة الثانية كانت سلسلة عامة للشباب في رمضان قبل الماضي، وكانت السلسلة بعنوان ولكن جعلناه نورا، اخترت فيها الآيات الجامعة الكبرى في القرآن، الآيات التأسيسية التي يحتاجها المسلم، فيها صبغة الإسلام. وهذه سلسلة خفيفة وسهلة ويسيرة بإذن الله، تنفع حتى للأسرة. في سلسلة أخرى مهمة أيضا، وهي السلسلة الثالثة، مفاتيح النجاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أكثر السلاسل التي يعني بفضل الله تبارك وتعالى أرجو أن الله وفقني فيها، فاخترت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أهم الأحاديث التي تعطي المسلم تصورا عن معنى النجاح وعن سبل النجاح وكيف يتصرف فيه. فهذه السلسلة أنا أعتز بها كثيرا جدا جدا، ويعني أريد ممن يعني يتابع هذه الدروس أن يستمع إليها، أولا لبركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأنها لا تتكلم عن مجرد أن تكون ناجحا، ولكن أن تختار أصلا طريق النجاح المناسب الذي يرضي الله، وكيف يكون نجاحك لوجه الله، وكيف تطلب الخير، وكيف تسعى فيه، وكيف تصبر عليه، وكيف تبث الثقة والخير في من حولك. السلسلة الرابعة هي سلسلة بناء طالب العلم، وأردت فيها أن أتكلم عن الجوانب التي يحتاجها طالب العلم حتى يتأسس ويبنى، ثم سلسلة أخرى رفع كفاءة طالب العلم، لماذا كثير من الطلاب يطلب العلم لكنه مع ذلك لا يجد نفسه يعني أتقن شيئا منه، أو لماذا تضعف همته، أو لماذا لا يحسن الدراسة أو الحفظ أو المراجعة. فكانت يعني في هذا المعنى، كيف نرفع كفاءته في كل الجوانب. ثم عندنا سلسلة أخرى وهي دراسة تراث الأئمة المحققين، وأردت فيها أن أعود الطالب على دراسة الكتب التي يراها صعبة. يعني بعض الطلاب يعيشون على الكتب المتأخرين أو المعاصرين والدراسات المختصرة ورسائل الدكتوراه والمتون والمختصرات، ولا يهتمون بكتب الأئمة الكبار، إما لأنهم لا يعرفون قيمتها، أو أنهم يخافون منها، يظنونها صعبة، أو لأنهم بدأوا فيها ووجدوا أنهم لا يجدون الفائدة الكبرى المباشرة منها. فأردت بدراسة تطبيقية عملية أن أقرأ معهم تراث ابن تيمية رحمه الله، واخترت منها كتبا ميسرة نتدرج فيها من يعني الكتب الأيسر إلى الكتب الأكثر صعوبة، وعلمتهم يعني قرأتها معهم كلمة كلمة، وعلمتهم كيف يستخرج منها الفوائد ويوظف هذه الفوائد. وتم منها بحمد الله 60 كتابا أخذناها بحمد الله، والكتاب 61 هو كتاب الاستقامة، لعلنا سنبدأ فيه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد شهر رمضان ونكمل السلسلة. فهذه السلسلة مستمرة بحمد الله. عندنا سلسلة أخرى أرجو أنها مهمة جدا أيضا للطالب، وهي سلسلة دراسة الكتب التأسيسية. دراسة الكتب التأسيسية يعني أهم الكتب التي في يعني في كتب الشريعة عموما، دللت الطالب كيف يختار الإمام الذي يقرأ له، وكيف يختار الكتاب وأصناف هذه الكتب، وكيف يقرأ الكتاب، كيف يقسم الكتاب إلى فقرات، وكيف يعرف يتصور المسألة ويعرف الأقوال فيها، وكيف يعرف الدليل ووجه الاستدلال ويفرق بين الكتاب والباب والمسألة، وكيف يطلب الفوائد وكيف يقيدها وكيف ينتفع منها، بعنوان دراسة الكتب التأسيسية، كيف يتعامل مع الكتاب وكيف ينتفع منه وكيف يشرحه. عندنا سلسلة أخرى وهي التي نحن فيها الآن، وهي دراسة الكتب المطولة. يعني عندنا كتب كبيرة، دواوين الإسلام الكبيرة، كثير من الناس إما أنه يتعامل معها عند الحاجة، يعني إذا احتاج منها معلومة يرجع إليها، أو بعضهم لا يرجع إليها أصلا. والصواب أن هذه الكتب لا بد أن تقرأ على الأقل مرة في العمر، فإذا أنت أردت أن تقرأها كيف تقرأها؟ فأخذنا مثالا لها تفسير الطبري، ولم أقصد أبدا أن يكون هذا خاصا بطلبة تفسير القرآن، وإنما أرى أن هذه الكتب يقرأها كل مسلم، يعني كل مسلم طالب علم. لأن إحنا عندنا خطأ مشهور، بعض الناس يظن مثلا أن كتاب الأم يقرأه من يطلب الفقه الشافعي، هذا ليس صحيحا. كتاب الأم يقرأه كل طالب علم، كذلك كتاب مسند أحمد، تفسير الطبري، صحيح الإمام البخاري، المدونة الكبرى، وإن كان مشهورا أنها في الفقه المالكي، لكن ليس كذلك. هذه الكتب هي كتب الإسلام، دواوين الإسلام، يقرأها كل طالب علم ليتعلم، يعني يتعرف على منهج المؤلف وكيف صنف كتابه، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على ذلك. فأخذنا مثالا لها تفسير الطبري رحمه الله، وقد وصلنا فيه بحمد الله إلى بداية المجلد الرابع تقريبا، هذا هو الدرس 28 بتوفيق الله. السلسلة الأخيرة وهي أكبر مشروع أرجو من الله تبارك وتعالى أن يفتح علي فيه بركات وخيرا من عنده وأن يتممها لي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها، وهي في رأيي أعظم يعني سلسلة يمكن أن يشتغل بها طالب علم أيا كان تخصصه، ويبقى يطلبها إلى أن يلقى ربه، وهي سلسلة دراسة الكتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، التي قبل ذلك جمعت آيات الأحكام وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين. وهذه السلسلة شباب هي الأصل وهي العمدة وهي التي تنتقل معها إلى غيرها، يعني تبقى معك كما أنك تراجع القرآن وبين وقت وآخر تتعاهده وتجتمع لمدارسته، كذلك هذه الكتب. أردت أن تكون هذه السلسلة دراسة مختصر لكتب السنن والآثار، وطبعا ذكرتها كثيرا ولكن أذكرها مرة أخرى لأننا يعني التحق بنا في الفترة الأخيرة عدد كبير من طلبة العلم، فأريد أن أنبههم. عندنا الكتاب الأول هو موطأ الإمام مالك، وله رواية محمد بن حسن الشيباني ورواية يحيى بن يحيى الليثي. ثم عندنا كتاب أبي يوسف وصاحب أبي حنيفة، وعندنا كتاب الأثار لأبي يوسف، وكتاب الأثار لمحمد بن حسن الشيباني، وكتاب كتب الإمام الشافعي رحمه الله، أهمها الرسالة والأم، وطبعا كتاب الأم فيه رسالة جماع العلم وغيرها، وعندنا كتاب أحكام القرآن أيضا للإمام الشافعي طبع مؤخرا، وهو خاص بأحكام النساء عموما في القرآن والسنة. ثم عندنا كتاب مصنف عبد الرزاق، ثم مصنف ابن أبي شيبة، ثم كتاب مسند إسحاق بن راهوية أو راهوي، ثم مسند الإمام أحمد، ثم مسند الدارمي، ثم البخاري، ثم مسلم، ثم ابن ماجة، ثم أبي داود، ثم الترمذي، ثم النسائي. فهذه السلسلة هي في رأيي أشرف ما يمكن أن يشتغل به إنسان في حياته، وليس فقط في طلب العلم، في حياته عموما، أن يكون مشتغلا بالآيات والأحاديث مصنفة مرتبة وتحتها ما ذكره الصحابة الكرام والتابعون الكرام في فقه هذه الآيات والأحاديث. طبعا هذه الكتب تتفاوت في الأهمية، ولكن هذه الكتب كلها كأنها كتاب واحد، يعني يكتمل بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، والاهتمام فيها سيكون بأصناف الكتب والأبواب والمسائل وكيف نتعامل معها وكيف ندرسها وكيف ننتفع منها وكيف نوظفها. وأرى أن من أعظم أسباب ضعف طلبة العلم أنهم عموما، أنا لا أتكلم هنا عن جانب الضعف الخاص بالصبر والعزم، لا لا لا، ده أنا سأتكلم هنا عن جانب آخر، وهو أنهم أصلا لا يعرفون ماذا يدرسون، ما الذي ينبغي أن يدرس، وما الذي ينبغي أن يقضى فيه الشباب. تجد شابا قويا يجلس على بحث أو دراسة معاصرة ويعيش عليها شهر واثنين وثلاثة، وحقها أن تقرأ في يوم أو في ليلة أو أنت مسافر في القطار مثلا، وهو يهمل هذه الكتب الأصول، بل لا يعرفها أصلا ولا صبر عنده على قراءتها، أو حتى لو أراد أن يقرأها لا يعرف كيف يتعامل معها وكيف يستنبط منها أو يأخذ منها الفوائد. أرجو أن يوفقنا الله تبارك وتعالى في ذلك وأن ينفعنا بما نتعلم. طيب إحنا وئام، أنت جاهز وئام للقراءة ولا أنت في المشوار اللي أنت قلت لي ذاهب إليه؟ نعم شيخنا، أعتذر منك، أنا اليوم أسمع فقط. طيب هو تقريبا أسامة مش معانا اليوم، فلو أحد من الشباب أخ بلال، لو أحد محمود يطلبون التحدث. ماشي، بس هو ممكن يكون عايز يسأل، يعني ما اعرفش هو يريد ان يقرأ ام لا، لان انا صوتي تعبني شوية في الموضوع القراءة. طيب انا فتحت على الشباب، هم في احد من الشباب يريد ان يقرأ؟ يعني لو اذا كان يحسن القراءة. أنا مستعد يا شيخ، لكن شو القراءة؟ لأنه تو دخلت وما أعرفش إيش يعني. نعم، ما فهمتش منك. أنا مستعد أقرأ، ايوه، ايه لكن مش المشكلة؟ عارف إيش هو اللي نعم، حأقرأه. احنا عندنا تفسير الطبري في المجلد الرابع. انت نزلت النسخة، موجودة هي على الانترنت. انت بتقرأ كويس يا بلال؟ بلال اللي بيتكلم ولا من؟ صحيح، بقدر أقرأ يعني إشي كويس، لكن بحس القرآن أنا. لا لا لا، هذه ليست مقرأة قرآن. طيب عبد العزيز، بس طيب أنا فتحت على عبد العزيز. معانا عبد العزيز؟ أنا أظن فتحت على عبد العزيز وعلى حجاج. غريبة إن أفتح على أكثر من شخص ولا يظهر أمامي. حجاج، تقرأ حجاج؟ نعم يا شيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اختلف أهل التأويل في قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فقال بعضهم معناه: ولا تجعلوه علة لأيمانكم، وذلك إذا سئل أحدكم الشيء من الخير والإصلاح بين الناس قال: علي يمين بالله ألا أفعل ذلك، أو قد حلفت بالله ألا أفعله، فيعتل في تركه الخير فعل الخير والإصلاح بين الناس بالحلف بالله. ذكر من قال ذلك: حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس. حجاج، أنا أخبرك بالطريقة التي نسير عليها، لأن الكتاب نعم كبير، فإحنا نسيرها كالتالي. أول شيء يعني نسرع شوية في القراءة، حاضر. والأمر الثاني إنك أنت تقول ذكر من قال ذلك. أنت مش يعني بعد ما تقول ذكر من قال ذلك لا تذكر الإسناد كاملا، وإنما تقول روى بإسناده عن ابن طاووس عن أبيه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، حتى ممكن ما تقرأش الآية، فتقول روى بإسناده عن ابن طاووس عن أبيه قال: هو الرجل يحلف عن الأمر الذي لا يصلح ثم يعتل بيمينه، يقول أن تبروا وتتقوا، يقول هو خير له كذا. يبقى أنت أول شيء تحاول تسرع شوية، والأمر الثاني لا تذكر الإسناد كاملا. بارك الله فيك، تفضل. حاضر شيخنا. ذكر من قال ذلك: حدثنا طاووس عن أبيه قال: هو الرجل يحلف لم على يقل الأمر. حدثنا، لا انت تقول روى باسناده، لان حاضر، الطبري لم يقل حدثنا طاووس، وانما روى باسناده، ما انت اختصرت الاسناد. تفضل. جزاك الله خير شيخ. روى بإسناده عن طاووس قال: هو الرجل يحلف على الأمر الذي لا يصلح ثم يعتل بيمينه، يقول: الله أن تبروا وتتقوا، يقول: هو خير له من أن يمضي على ما لا يصلح، وإن حلفت كفرت عن يمينك وفعلت الذي هو خير لك. روى ابن طاووس عن أبيه مثله، إلا أنه قال: وإن حلفت فكفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. روى بإسناده عن ابن عباس قال: هو أن يحلف الرجل ألا يكلم قرابته ولا يتصدق، أو يكون بينه وبين إنسان مغاضبة فيحلف لا يصلح بينهما، ويقول: قد حلفت. قال: يكفر عن يمينه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. روى عن قتادة قوله يقول: لا تعتلوا بالله، أن يقول أحدكم إنه تألى ألا يصل رحما. شوف ما دام هو انت اسمعني حجاج، تسمعني حجاج؟ ان الانترنت فيه مشكلة عنده. طيب إلى أن يلتحق بنا حجاج، أحاول أن أشرح لكم كيف تذاكر الأقوال في تفسير الطبري. اتفقنا قبل ذلك كثيرا أن الطبري حينما يذكر الخلاف، حينما يذكر الخلاف في آية من الآيات، لا بد أننا أحصر الأقوال. والطبري رحمه الله متميز في هذا الباب، أنه يجمع الأقوال ويصنفها، وإذا كانت الأقوال بعضها يرجع إلى بعض يجعلها في صنف واحد، وإذا كانت تفترق يعني فرقا بينا يجعلها في يعني أصنافا. فأنت لابد أنك أنت يعني كأنك تكتب الآية ثم تخرج من هذه الآية أسهم، كل سهم فيه خلاصة هذا القول وخلاصة حجة القول إذا كان له حجة. كأن في الإنترنت عند الحجاج في مشكلة. طيب أنا أقرأ إلى أن يأتي. هذه خلاصة القول الأول. القول الثاني في صفحة 8، قال: وقال آخرون معنى ذلك: ولا تعترضوا بالحلف بالله في كلامكم فيما بينكم، فتجعلوا ذلك حجة لأنفسكم في ترك الخير. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: لا تجعلني عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وثاق بإسناده عن ابن عباس: كان الرجل يحلف على الشيء من البر والتقوى لا يفعله، فنهى الله عز وجل عن ذلك فقال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. وثاق بإسناده عن إبراهيم قال: هو الرجل يحلف ألا يبر قرابته ولا يصل رحمه ولا يصلح بين اثنين، يقول: فليفعل وليكفر عن يمينه. وثاق بإسناده عن إبراهيم قال: لا تحلف ألا تتقي الله، ولا تحلف ألا تبر ولا تعمل خيرا، ولا تحلف ألا تصل، ولا تحلف ألا تصلح بين الناس، ولا تحلف أن تقتل وتقطع. وهذه الأقوال أيضا في نفس السياق. قال: وأولى التأويلين، احنا وصلنا إلى صفحة 11. قال: وأولى التأويلين بالآية، نحن نلاحظ أن احنا في القراءة بنختصر الإسناد ونختصر الأقوال. يعني إذا ساق الطبري رحمه الله 10 أقوال في معنى واحد، فإننا نكتفي منها بقولين مثلا أو قول واحد ما دام فيه نفس المعنى، لأن الكتاب كبير. لكن أنت في الدراسة حاول أن تقرأ الكتاب كاملا، وهذا ما فعلته أنا مع نفسي، أنا قرأت الكتاب كاملا. لماذا؟ لأن كل قول ربما يكون فيه زيادة. قال: وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال معنى ذلك: لا تجعلوا الحلف بالله حجة لكم في ترك فعل الخير فيما بينكم وبين الله وبين الناس. وذلك أن العرضة في كلام العرب، لاحظ أنه سيرجع الآن إلى دلالة اللفظة في لسان العرب. إحنا عندنا قولان، خلينا نركز يا شباب دائما أنك أنت تعرف خلاصة الكلام. إحنا عندنا القول الأول: لا تجعلوه علة لأيمانكم، يعني وذلك إذا سئل أحدكم الشيء من الخير والإصلاح بين الناس قال: علي يمين بالله ألا أفعل. فهل هو بمعنى العلة، تمام، تعتل به في تركك الخير، أم هو أن تعترض بالحلف بالله في كلامك فيما بينك وبينهم، يعني بينك وبين الناس، فتجعل ذلك حجة لنفسك في ترك الخير. في بينهما تقارب، ولكن الطبري يفصل بينهما. قال، أعيدها مرة أخرى، قال: وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال معنى ذلك: لا تجعلوا الحلف بالله حجة لكم في ترك فعل الخير فيما بينكم وبين الله وبين الناس. وذلك أن العرضة في كلام العرب القوة والشدة، يقال منه: هذا الأمر عرضة له، لا، هذا الأمر عرضة له، يعني بذلك قوة لك على أسبابك. بس عندنا في بعض النسخ لك، وهذا هو الأصح، يعني هذا الأمر عرضة لك وليس له، يعني بذلك قوة لك على أسبابك. ويقال: فلان عرضة للنكاح، أي قوة، عرضة يعني أهل له يعني. ومنه قول كعب بن زهير في صفة نوق: من كل نضاخة. مش عارف حجاج، ماشي حجاج بيرفع معانا يده، يمكن كان عنده مشكلة في النت. معانا حجاج؟ مع فضيلتك شيخنا، اتفضل. وصلنا لصفحة 11. نعم. ومنه قول كعب بن زهير: من كل نضاخة الزفرة إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول، يعني بعرضتها قوتها وشدتها. فمعنى قوله تعالى ذكره: إذا لا تجعلوا الله قوة لأيمانكم في ألا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، ولكن إذا حلف أحدكم فرأى الذي هو خير مما حلف عليه من ترك البر والإصلاح بين الناس، فليحنث في يمينه وليبر وليتق الله وليصلح بين الناس وليكفر عن يمينه. وترك ذكر لا من الكلام لدلالة الكلام عليها واكتفاء بما ذكر عما ترك، كما قال مرء القيس: فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قط. كما قال مرء القيس: فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. بمعنى: فقلت يمين الله لا أبرح، فحذف لا اكتفاء بدلالة الكلام عليها. وأما قوله أن تبروا، فإنه اختلف في تأويل البر الذي عناه الله تعالى ذكره، فقال بعضهم هو فعل الخير كله، وقال آخرون. يعني نلاحظ أن احنا عندنا حديث، ولكن لا أرى الطبري ذكره هنا، وهو حديث أصل في تفسير الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. لا، فإذا حلفت، يعني مرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن نفسه، ومرة ذكر آمرا. قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وحديث آخر: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. فالمهم أن هذه الحديث كان الأولى أن تذكر في سياق تفسير الآية، يعني لا تجعل حلفك بالله تبارك وتعالى سببا في صدك عن خير تريد أن تقدم عليه أو شر تريد أن تفعله. فهذا هو معنى الآية. تفضل أكمل. وقال آخرون: هو البر بذي رحمه، وقد ذكرت قائلي ذلك فيما مضى. وأولى ذلك بالصواب قول من قال عن به فعل الخير كله، وذلك أن أفعال الخير كلها من البر، ولم يخصص الله في قوله أن تبروا معنى دون معنى من معاني البر، فهو على عمومه، والبر بذوي القرابة أحد معاني البر. وأما قوله وتتقوا، فإن معناه أن تتقوا ربكم فتحذروه وتحذروا عقابه في فرائضه وحدوده، أن تضيعوها أو تتعدوها. وقد ذكرنا تأويل من تأول ذلك أنه بمعنى التقوى قبل. وقال آخرون في تأويله بإسناده عن ابن عباس في قوله أن تبروا وتتقوا، قال: كان الرجل يحلف على الشيء من البر والتقوى لا يفعله فنهى الله عن ذلك الآية. ويقال: لا يتقي بعضكم بعضا بي، تحلفون بي وأنتم كاذبون ليصدقكم الناس وتصلحوا بينهم، فذلك قوله أن تبروا وتتقوا. وأما قوله وتصلحوا بين الناس، فهو الإصلاح بينهم بالمعروف فيما لا مأثم فيه وفيما يحبه الله دون ما يكرهه. وأما الذي ذكرنا عن الشدي من أن هذه الآية نزلت قبل نزول كفارات الأيمان، فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة، والخبر عما كان لا تدرك صحته لا بخبر صادق، وإلا كان دعوى لا يتعذر مثلها وخلافها على أحد. وغير محال أن تكون هذه الآية نزلت بعد بيان كفارات الأيمان في سورة المائدة، واكتفي بذكرها هناك عن إعادتها هنا، إذ كان المخاطبون بهذه الآية قد علموا الواجب من الكفارات في الأيمان التي يحنث فيها الحالف. ملاحظ هنا يعني نلاحظ هنا أن الطبري رحمه الله من الأمور المهمة في كتابه أنه ينقد الأقوال المذكورة سواء عن المفسرين من السلف، يعني يختبرها ويختار أحسنها ويرد ما يراه ضعيفا لا حجة فيه، وكذلك الأقوال الواردة عن المفسرين من اللغويين كأبي عبيدة، معمر بن المثنى، والأخفش، والفراء وغيرهم. فهو هنا يرد القول عن السدي اللي هو فيه أن هذه الآية نزلت قبل الكفارات الأيمان، فكأنه يقول أن آية كفارات الأيمان نسخت هذه الآية، تمام؟ لأن هذه الآية فيها أن إيه؟ فيها أن الله سبحانه وتعالى ينهاك أن يكون يمينك سببا في صدك عن أمر من الخير، أو سبب في أن تفعل شرا بسبب أنك حلفت. فهنا في يرد الطبري ذلك بأنه لا دلالة، قال: فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة. والخبر عما كان، يعني إذا أراد شخص أن يخبر عما كان، يعني عن سنة ماضية أو عن نسخ أو عن حكم، لا تدرك صحته إلا بخبر صادق، يعني لا بد أن يأتي بخبر صادق يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي كريم ويكون فيه هذا. قال: وإلا كان دعوى، دعوى يعني لا حجة فيها، مجرد ادعاء لا يتعذر مثلها، يعني أي إنسان يمكنه أن يدعي، تمام؟ وخلافها لا يتعذر مثلها، وخلافها على أحد، أي واحد يمكن أن يخالفها، وأي إنسان يمكن أن يبتدئها من نفسه، وغير محال أن تكون هذه الآية نزلت بعد بيان كفارات الأيمان في سورة المائدة، واكتفي بذكرها هناك عن إعادتها هنا، إذ كان المخاطبون، يعني الله سبحانه وتعالى، يعني لم يذكرها أكثر من مرة لأنها معلومة، إذ كان المخاطبون بهذه الآية قد علموا الواجب من الكفارات في الأيمان التي يحنث فيها الحالف. يعني إيه معنى الكلام يا شباب؟ معنى الكلام أن هذه الآية تفهم مع الآية في سورة المائدة اللي هي فيها الأمر بالكفارة، يعني لو واحد رجع في حلفه، نعرفين الحلف قسمان، أنك تحلف على شيء مضى أو تحلف على شيء مستقبل. واحد يقول مثلا يحلف بالله إنه مثلا لم يسرق، هذا شيء مضى، لكن يحلف بالله أنه مثلا لن يدخل بيت أبيه مثلا، هذا حلف على شيء مستقبل، هذا إنشاء، بخلاف الآخر هذا خبر. فمحل البحث هنا في الإنشاء، أن إنسانا حلف على شيء ألا يفعله أو حلف على شيء أن يفعله. فهو كأن السدي بيقول هذه الآية قبل نزول كفارات الأيمان، فالطبري قال: لا، لا يمتنع أبدا أن تكون بعد نزول كفارات الأيمان في سورة المائدة، ويكون المؤمن علم أنه إذا رجع عن يمينه كفر، تمام؟ فتكون هذه الآية آمرة بأنك ترجع عن يمينك الذي يصدك عن فعل الخير، تمام؟ وتكثر، علما بإيه؟ بالآية التي نزلت في سورة المائدة. وأنا ذكرت لكم الحديث الجامع في المعنيين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا من إلا كفرت عن يميني وأكلت الذي هو خير. تفضل أكمل. القول في تأويل قوله تعالى: والله سميع عليم، يعني تعالى ذكره بذلك والله سميع لما يقوله الحالف منكم بالله إذا حلف، فقال: والله لا أبر ولا أتقي ولا أصلح بين الناس، ولغير ذلك من قيلكم وأيمانكم، عليم بما تقصدون وتبتغون بحلفكم ذلك، الخير تريدون أم غيره؟ لأني علام الغيوب وما تضمره الصدور، لا تخفى علي خافية ولا ينكتم علي عني أمر علن فظهر أو خفي فبطن. وهذا من الله تعالى ذكره تهدد ووعيد. يقول تعالى ذكره: واتقون أيها الناس أن تظهروا بألسنتكم من القول أو بأبدانكم من الفعل ما نهيتكم عنه، أو تضمروا في أنفسكم وتعزموا بقلوبكم من الإرادات والنيات فعل ما زجرتكم عنه، فتستحقون بذلك مني العقوبة التي قد عرفتكموها، فإني مطلع على جميع ما تعلنونه أو تسرونه. تستحقوا، لأن ده جواب، عندنا جواب النهي، أكيد تعرف هذا، فاء السببية لما بيكون قبلها نهي فبيكون إيه، أو طلب، بيكون الفعل بعدها منصوب، فهي مش فتستحقون، هي فتستحقوا. فتستحق بذلك مني العقوبة التي قد عرفتكموها، فإني مطلع على جميع ما تعلنونه أو تسرونه. نعم، نلاحظ هنا، نلاحظ أن الطبري لم يفسر أسماء الله تبارك وتعالى في ختام الآيات تفسيرا عاما، هذا يفعله كثير من المفسرين، هو يقول مثلا يأتي والله سميع عليم، كان الله عليما حكيما، يفسرها تفسيرا عاما بالعلم والحكمة. لا، الطبري لا بد من أول الكتاب لا بد أن يربط بين الاسم، بين أسماء الله وبين الآية التي ختمت بها أسماء الله، هذا واضح جدا. فهو يقول هنا والله سميع عليم، يعني الله سميع لحليفكم وعليم بمقاطدكم ونياتكم، ثم استنبط أن هذا من الله تهدد ووعيد، فهذا يدل على أن سمع الله قد يأتي بمعنى الإدراك وقد يأتي بمعنى الاستجابة، مثل إن ربي لسميع الدعاء، وقد يأتي للتهديد أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سبق أن احنا ذكرنا يا شباب أن احنا عندنا أصناف من الفوائد، هذه الفائدة تدخل في أسماء الله وأفعاله، احنا عندنا فوائد إيمانية وفي فوائد فقهية وفوائد لغوية وفوائد أصولية وفوائد في علوم القرآن وفوائد في علوم الحديث، فهذه الفائدة تدخل في أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله خصوصا التي ختمت بها الآيات، كيف نتعامل معها؟ ماشي، تفضل أكمل. القول في تأويل قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اختلف أهل التأويل في تأويل قوله وفي معنى اللغو، فقال بعضهم في معناه لا يؤاخذكم الله بما سبقتكم به ألسنتكم من الأيمان على عجلة وسرعة فيوجب عليكم به كفارة إذا لم تقصدوا الحلف واليمين، وذلك كقول القائل فعلت هذا والله أو أفعله والله أو لا أفعله والله، على سبوق المتكلم بذلك لسانه بما وصل به كلامه من اليمين. ذكر من قال ذلك، روى بإسناده عن ابن عباس لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم هي بلى والله ولا والله، روى بإسناده عن عائشة قالت لا والله وبلى والله، وروى بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة عن لغو اليمين قالت هو لا والله وبلى والله ما يتراجع به الناس، روى بإسناده عن عائشة قالت لا والله وبلى والله. إذا رأيت الإسناد تكرر، يعني هذا نفس المعنى، كل هذا نفس المعنى اللي هو ما يقوله الإنسان وهو غير متعمد للحلف، كأنه لك والله لن تعيد عندنا، والله لن تمتغدي، لا والله حصل كذا، فهذا يعني إيه اللي هو الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به، وإنما يؤاخذ بإيه؟ بما عقدتم الأيمان. فندخل في القول الثاني صفحة 19، وقال آخرون بل اللغو، وقال آخرون بل اللغو في اليمين، اليمين التي يحلف بها الحالف، وهو يرى أنه كما يحلف عليه، ثم تبين غير ذلك وأنه بخلاف الذي حلف عليه. ذكر من قال ذلك، روى بإسناده عن أبي هريرة أنه كان يقول لغو اليمين حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك، روى بإسناده عن ابن عباس واللغو أن يحلف الرجل على الشيء يراه حقا وليس بحق، روى بإسناده عن ابن عباس هذا في الرجل يحلف على أمر إضرار أن يفعله فلا يفعله فيرى الذي هو خير منه، فأمر الله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، ومن اللغو أيضا أن يحلف الرجل على أمر لا يألو فيه الصدق وقد أخطأ في يمينه، فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم عليه. روى بإسناده عن سليمان بن يسار قال خاطئ غير عمد، روى بإسناده عن الحسن قال هو أن تحلف على الشيء وأنت يخيل إليك أنه كما حلفت وليس كذلك، فلا يؤاخذه الله ولا كفارة، ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلف عليه على علم. نعم، خلينا نلاحظ كيف الفرق بين القولين. القول الأول أن اللغو في اليمين هو لا والله بلا والله التي يعني يقولها الإنسان وهو لا يعقد اليمين، لم يعقد يمينه، تمام؟ لذلك قال ليس لها عقد الأيمان. إنما القول الآخر مخالف، هذا اختلاف يعني واضح، أن القول الآخر هو اليمين الذي يحلف بها الحالف وهو يرى أنه كما يحلف عليه ثم يتبين له غير ذلك، اللي هو الخطأ يعني أنه أخطأ في حلفه، فهذا هو الذي ليس فيه كفارة ولا ليس فيه مؤاخذة ولا كفارة. يبقى احنا عندنا قولان الآن. طيب ندخل فيه، طبعا هذا ذكره أكثر، هذا جاء عن عدد كبير جدا. طيب صفحة 26، وقال آخرون بل اللغو من الأيمان التي يحلف بها صاحبها في حال الغضب على غير عقد قلب ولا عزم ولكن وصلة للكلام. ذكر من قال ذلك، روى بإسناده عن ابن عباس قال لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. روى بإسناده عن طاووس قال كل يمين حلف عليها رجل وهو غضبان فلا كفارة عليه فيها. لا لما يقول وعلة من قال هذه المقالة، تذكر كلمة علة لأن هذا له أثر عندنا حجاج. وعلة من قال هذه المقالة ما حدثني بإسناده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمين في غضب. نعم، وقال خلينا نعلق تعليق مهم جدا يا شباب. الطبري رحمه الله جعل من مقاصده في هذا الكتاب أن يكون كتابه جامعا للأقوال ولعلل الأقوال، يعني لماذا قال أصحاب هذه الأقوال هذه الأقوال. فهو هنا يقول لك إن من قال اللغو في الأيمان هو ما يحلف به الرجل في حالة الغضب على غير عقد قلب ولا عزم، علة من قال هذا وجعل هذا تفسيرا للآية الأثر المروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمين في غضب. فهو يريد كأنك أنت تقول سبحان الله، يعني كيف، ما هو حجة من قال هذا القول؟ فهو يذكر لك حجته لأنك ربما لا تعرف أن هذا حجة القول. طيب يبقى احنا عندنا إلى الآن ثلاثة أقوال. القول الرابع بل الله صفحة كم ذهب مباشرة 27. وقال آخرون بل اللغو في اليمين الحالف على فعل ما نهى الله عنه وترك ما أمر الله بفعله. ذكر من قال ذلك، روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال هو الذي يحلف على المعصية فلا يفي ويكفر يمينه قوله. روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال لغو اليمين أن يحلف الرجل على المعصية لله لا يؤاخذه الله بإلغائها. هذا أيضا صفحة 30. يبقى احنا إلى الآن عندنا أربعة أقوال، أريد منك أنك تكون صاحي وانت بتذاكر، مهم جدا أنك انت لا تتوه. أولا نحن في ماذا نتكلم؟ اسأل نفسك سؤال كده وانت بتقرأ، دايما وانت بتقرأ كتاب طويل يعني الكتاب فيه استطرادات، اسأل نفسك سؤال، ما هي المسألة التي يتكلم عنها المؤلف وتجيب عنها؟ المسألة أنه يتكلم عن دلالة لفظ اللغو في الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. احنا معروف كلمة لا يؤاخذكم، فما هو اللغو الذي لا يؤاخذ به الحالف؟ هذا هو محل البحث. طيب إلى الآن ذكر كم قول؟ ذكر أربعة أقوال، وأبدأ أذكر نفسي بيها ودايما معايا الورقة والقلم، أحط كلمة اللغو فوق وأطلع من كلمة اللغو السهم الأول اللي هو لا والله بلا والله، والسهم الثاني مثلا في حالة الغضب، والسهم الثالث في حالة كذا وهكذا، الرجل يحلف على المعصية فلا يؤاخذه الله بتركها وهكذا. إن أنا أحاول في كل مرة إن أنا أخرج الأسهم. يبقى احنا مر بنا الآن القول الأول خلاص اللي هو لا والله أو بلا والله، تمام. وعندنا القول الثاني، لا القول الثاني اللي هو اليمين التي يحلف بها الحالف وهو يرى أنه كما يحلف عليه ثم تبين غير ذلك اللي هو اليمين الخطأ، وبعد كده بعد اليمين الخطأ الغضب اللي هو قالها في حالة الغضب لا لا لا لا ليس معقدا لليمين، والحالة الأخيرة حلف أن يعصي الله أو حلف أن لا يطيعه. يبقى دي كده أربعة أقوال. أكمل. وقال آخرون اللغو من الأيمان كل يمين وصل بها الرجل كلامه على غير قصد منه إيجابها على نفسه. ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن إبراهيم قال لغو اليمين أن يصل الرجل كلامه بالحلف والله لا يأكلن والله لا يشربن ونحو هذا لا يتعمد به اليمين ولا يريد به حلفا ليس عليه كفارة. وروى بإسناده عن مجاهد قالهما رجلان. وعلة من قال هذا القول من الأثر. وعلة من قال هذا القول من الأثر روى بإسناده عن الحسن قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون يعني يرمون، ومع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، فرمى رجل من القوم فقال أصبت والله وأخطأت، فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم حنث الرجل يا رسول الله، قال كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة. وقال آخرون لاحظ إن هو هنا ذكر إيه؟ ذكر القول الخامس وهو اللغو من الأيمان كل يمين وصل بها الرجل كلامه على غير قصد منه إجابها على نفسه، تمام؟ فبيقول لك الذين ذكروا هذا هل لهم حجة من الأثر كما أن من قال إن هو اليمين في الغضب لهم حجة من الأثر؟ قال نعم، فذكر لك هذا الحديث. طبعا يعني هذا الحديث لا يثبت، لكن المهم أنك أنت تعرف مأخذ القول حتى لو كانت هذه الحجة خطأ، يعني أن تعرف الحجة وإن كانت خطأ خير لك من أن لا تعرف حجة القول. طيب القول السادس في اللغو مع اللغو. وقال آخرون اللغو من الأيمان ما كان من يمين بمعنى الدعاء من الحالف على نفسه إن لم يفعل كذا وكذا أو بمعنى الشرك والكفر. ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن زيد بن أسلم قال هو كقول الرجل أعمى والأعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا، فهو هذا ولا يترك الله له مالا وولد ولا ولدا، يقول لو يؤاخذكم الله بهذا لم يترك لكم شيئا. روى بإسناده أن زيد بن أسلم كان يقول مثل قول الرجل هو كافر هو مشرك، قال لا يؤاخذه حتى يكون ذلك من قلبه. وقال آخرون نعم. وقال آخرون اللغو من الأيمان بما كانت فيه كفارة. ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن ابن عباس فهذا في الرجل يحلف على أمر إضرار أن يفعله فلا يفعله فيرى الذي هو خير منه فأمره الله أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير. روى بإسناده عن الضحاك قال اليمين المكفرة. وقال آخرون اللغو من الأيمان هو ما حنث فيه الحالف ناسيا. ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن إبراهيم قال هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه. قال أبو جعفر خلينا بقى نقف هنا. لاحظ منهج الطبري رحمه الله وهو الذي درسنا من أجل الكتاب. أول شيء إن هو وفى بما ذكره في مقدمة كتابه أنه يريد أن يستوعب الأقوال في الآية. أول شيء إن هو حدد محل البحث وهو لفظ اللغو، ما هو اللغو من الأيمان الذي لا يؤاخذ عليه الحالف ولا كفارة عليه فيه. فأول شيء أنه جمع الأقوال، ثانيا صنف الأقوال أصنافا، لأنه هو بدايتنا شباب هو لا يأخذ هذه الأقوال مصنفة، وإنما يأخذ هذه الأقوال يعني يسمعها وبعد ذلك يرتب هذه الأقوال ويجعل كل صنف منها على حدة، فرتب هو الأقوال. الأمر الثالث أنه هو ذكر علل الأقوال، يعني لماذا فسر اللغو مثلا بالغضب أو هو الخطأ مثلا، أو أنه لا والله أو بلا والله، أو أنه مثلا من حلف أن يعصي الله أو ألا يطيع، تمام؟ بعد ما ذكر كل هذا بأسانيده وصنفه سيبدأ بقى يعقب. شوف كيف سيعقب. قال أبو جعفر: واللغو من الكلام في كلام العرب كل كلام كان مذموما وفعلا لا معنى له مهجورا. يبقى أصبح هو الآن بعدما ذكر الآثار عن السلف في معنى اللغو سيذكر دلالة اللغو في لسان العرب حتى يستثمر ذلك في الترجيح بين الأقوال. تمام؟ أكمل حجاج. قال أبو جعفر: واللغو من الكلام في كلام العرب كل كلام كان مذموما وفعلا لا معنى له مهجورا يقال منه لغى فلان في كلامه يلغو لغوا إذا قال قبيحا من الكلام. ومنه قوله تعالى ذكره: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومسموع من العرب لغيت باسم فلان بمعنى أولعت بذكره بالقبيح. فمن قال لغيت قال ألغى لغا، وهي لغة نعم. لبعض العرب. نركز هنا أولا ماذا فعل؟ هو فعل أمرين الآن بعدما ذكر الأقوال وعللها أراد أن يرجح، لكن قبل أن يرجح ذكر لك أمرين. الأمر الأول دلالة لفظ اللغو في كلام العرب، والأمر الثاني أتى بشواهد في القرآن تدل على هذا المعنى اللي هو في سورة الفرقان وفي سورة القصص. تمام؟ طيب، وبعدين عقب بإيه بعد ما جاب القرآن والحديث؟ سيأتي بالإيه؟ بشعر العرب. ها، هو مسموع من العرب لغيت باسم فلان بمعنى أولعت بذكره بالقبيح. تفضل. فمن قال لغيت قال ألغى لغا، وهي لغة لبعض العرب. ومنه قول الراجز: ورب أشراب حجيج كظمي عن اللغى ورفث التكلمي. فإذا كان اللغو ما وصفت وكان الحالف بالله ما فعلت كذا وقد فعل ولقد فعلت كذا وما فعل، واصلا بذلك كلامه على سبيل سبوق لسانه من غير تعمد إثم في يمينه، ولكن لعادة قد جرت له عند عجلة الكلام. والقائل: والله إن هذا لفلان لفلان، وهو يراه كما قال، أو لا والله لا لأن هذا لا أن هذا لفلان. يعني مثلا أنت أنا وأنت واقفين يا حجاج وفي واحد جاي من بعيد قلت لك والله ده محمد علي، وأنا أتصور فعلا إن هو محمد علي لكن طلع مش محمد علي، فهو ده معناها والله إن هذا لفلان وهو يراه كما قال. تفضل. والقائل: والله إن هذا لفلان وهو يراه كما قال، أو والله ما هذا فلانا وهو يراه ليس به. والقائل: لا يفعلن كذا والله، أو لا يفعل كذا والله، على سبيل ما وصفنا من عجلة الكلام وسبوق اللسان للعادة على غير تعمد حلف على باطل. والقائل هو مشرك أو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا أو إن فعل كذا من غير عزم على كفر أو يهودية أو نصرانية، جميعهم قائلون هجرا من القول وذميما من المنطق، وحالفون من الأيمان بألسنتهم ما لم تتعمد فيه الإثم قلوبهم. كان معلوما أنهم لغات في أيمانهم لا يلزمون كفارة في العاجل ولا عقوبة في الآجل. لا يلزمهم لا يلزمهم كفارة في العاجل ولا عقوبة في الآجل، لإخبار الله تعالى ذكره أنه غير مؤاخذ عباده بما لغوا من أيمانهم، وأن الذي هو مؤاخذهم به ما تعمدت فيه الإثم قلوبهم. وإذا كان ذلك كذلك وكان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فأوجب الكفارة بإتيان الحالف ما حلف ألا يأتيه مع وجوب إتيان الذي هو خير من الذي حلف عليه ألا يأتيه. وكانت الغرامة في المال أو إلزام الجزاء من المجزي أبدان الجازين لا شك عقوبة كبعض العقوبات التي جعلها الله تعالى ذكره نكالا لخلقه فيما تعدوا من حدوده، وإن كان يجمع جميعها أنها تمحيص وكفارات لما عوقب بها فيما عوقب عليه. كان بينا أن من ألزم الكفارة في عاجل دنياه فيما حلف به من الأيمان فحنث فيه، وإن كانت كفارة لذنبه فقد واخذه الله بها إلزامه إياه الكفارة منها، وإن كان ما عجل من عقوبته إياه على ذلك مسقطا عنه عقوبته في آجله. وإذا كان تعالى ذكره قد واخذه بها فغير جائز لقائل أن يقول وقد واخذه بها هي من اللغو الذي يؤاخذ به قائله. حجاج وإذ كان وإذ كان الله تعالى ذكره وإذ كان الله تعالى ذكره قد واخذه بها فغير جائز لقائل أن يقول وقد واخذه بها هي من اللغو الذي يؤاخذ به قائله. فإذ كان ذلك غير جائز فبين فساد القول الذي روي عن سعيد بن جبير أنه قال اللغو الحلف على المعصية، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن على الحالف على معصية الله كفارة بحنثه في يمينه. وفي إيجاب سعيد عليه الكفارة دليل واضح على أن صاحبها بها مؤاخذ، لما وصفنا من أن من لزمه الكفارة في يمينه فليس ممن لم يؤاخذ بها. فإذ كان اللغو هو ما وصفنا مما أخبرنا الله تعالى ذكره أنه غير مؤاخذنا به، وكل يمين لزمت صاحبها بحنثه فيها الكفارة في العاجل، وأوعد الله تعالى ذكره صاحبها العقوبة عليها في الآجل، وإن كان وضع عنه كفارتها في العاجل فهي مما كسبته قلوب الحالفين وتعمدت فيه الإثم نفوس المقسمين، وما عدا ذلك فهو اللغو قد بينا وجوهه. فتأويل الكلام إذن لا تجعلوا الله أيها المؤمنون قوة لأيمانكم وحجة لأنفسكم في أقسامكم في ألا تبروا وتتقوا ولا تصلحوا بين الناس، فإن الله لا يؤاخذكم بما لغته ألسنتكم من أيمانكم فنطقت به من قبيح الأيمان وذميمها على غير تعمدكم الإثم وقصدكم بعزائم صدوركم إلى إيجاب عقد الأيمان التي حلفتم بها، ولكنه إنما يؤاخذكم بما تعمدتم فيه عقد اليمين وإيجابها على أنفسكم وعزمتم على الإتمام على ما حلفتم عليه بقصد منكم وإرادة، فيلزمكم حينئذ إما كفارة في العاجل وإما عقوبة في الآجل. نعم، بارك الله فيك. طب خلينا نقف هنا شباب. إحنا بدأ الكلام الطبري رحمه الله في هذه الآية من أول صفحة 14، تمام، وختمها صفحة 36. نلاحظ الطبري رحمه الله، إحنا عندنا آيتان. الآية الأولى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، تمام. وبعد كده عندنا الآية التي ذكرها في صفحة 14، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، تمام. فتلاحظ أنه هو في الآية اللي هي في معنى اللغو ذكر أولا الأقوال، ثانيا العلل، علل الأقوال يعني أسباب الأقوال وحجج الأقوال، ثالثا ذكر دلالة اللغو في لسان العرب وفي القرآن، رابعا أنه رتب على ذلك ما هي الأقوال التي تدخل تحت اللغو من الأقوال التي ذكرها، تمام، اللي هي ذكرها في صفحة 34 بعدما ذكر الآيات وما جاء في شعر العرب. قال إيه؟ فإذا كان اللغو ما وصفت، أول ما يقول فإذا كان تعرف أن اللي جاي هو نتيجة على الاستطراد، تمام. طيب ما هو بقى اللغو الذي يدخل بناء على ذلك من أقوال العلماء ذكره؟ خلاص. ثم قال كان معلوما أنهم لغات في أيمانهم لا يلزم كفرة في العاجل ولا عقوبة في الآجل، خلاص. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المعنى. طب لماذا لم يذكر الحديث في سياق الآية؟ لأن الحديث لم يسق كأنه تفسير للآية. احنا عندنا تفسير الحديث للقرآن له صنفان. الصنف الأول التفسير المباشر، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لما قال الصحابة أينا لم يظلم نفسه، اللي هو يا بني أقصد الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا أينا لم يظلم نفسه، قال ليس ذلك وإنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. هذا تفسير واضح بين، تمام. أو لما فسر أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال ألا إن القوة الرمي كما في الصحيح. هذا تفسير مباشر. طيب التفسير غير المباشر يشمل كل السنة، ولكن هذا التفسير غير المباشر درجات. فمثلا تفسير الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، هذا تفسير هذا في كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل معاملة للنبي صلى الله عليه وسلم في صبره وجهاده وخلقه ومعاملته مع أهل بيته، كل هذا تفسير لهذا المجمل وإنك لعلى خلق عظيم. لكن في تفسير أظهر، هو أن يكون هناك علاقة مباشرة بين الحديث والآية، مثل هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكأن الطبري والله أعلم لم يذكر هذا في كتابه في موضعه، يعني لم يجعل هذا أولى ما يفسر به الآية، والله أعلم، لأنه ليس عنده مسندا. يعني أنا أرى أن هذا الحديث لو كان موجودا بإسنادي عند الطبري لقدمه قبل كل هذه الأقوال، ولكن لعله أخره لأنه علقه، والله أعلم. يعني الأغلب عندي أنه لم يروه بإسناد، على الأقل في, في, في, في خلال ما قرأنا. بعد ما انتهى بقى من هذا شباب، دخل في ماذا؟ دخل في إخراج الأقوال التي يراها خطأ. قال بعدما ذكر هذا، قال: فأوجب الكفارة بإتيان الحالف ما حلف ألا يأتيه مع وجوب إتيان الذي هو خير من الذي حلف عليه ألا يأتيه، وكانت الغرامة في المال أو كذا كذا كذا. قال: كان بينا أن من ألزم الكفارة في عاجل دنياه فيما حلف به من الأيمان فحنث فيه، وإن كانت كفارة لذنبه فقد واخذه الله بها بإلزامه إياه. يعني يبين أن معنى المؤاخذة هو الكفارة، تمام، والمؤاخذة في الدنيا وفي الآخرة. قال: وإن كان ما عجل من عقوبته إياه على ذلك مسقطا عنه عقوبته في أجله، وإذ كان تعالى ذكره قد واخذه بها، فغير جائز لقائل أن يقول وقد واخذه بها هي من اللغو. يعني هو ينكر هنا على شخص أوجب الكفارة ومع ذلك قال هي من اللغو. قال: لا، يعني لو كانت لغوا لا تجد فيها الكفارة، لا يجتمعان أن تصف اليمين بأنه لغو وأن توجب فيه الكفارة. خلاص، طيب هو ماذا يريد أن يصل؟ قال: فإذ كان ذلك غير جائز فبين فساد القول الذي روي عن سعيد بن جبير. لاحظ، قال روي، لأنه احتمال يكون الإسناد ضعيف إلى سعيد بن جبير. خلاص، فإذا تحقق هو أن هذا الإسناد صحيح إلى صاحبه فإنه يسند إليه القول مباشرة، لكنه قال هنا روي أنه قال اللغو الحلف على المعصية. فالطبري سيعلل: لأن ذلك لو كان كذلك، لو كان اللغو هو الحلف على المعصية، واحد قال والله مثلا لأسرق، أو وقال والله إنه مثلا سيزني والعياذ بالله، لو كان هذا هو اللغو، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن على الحالف على معصيته على معصية الله كفارة بحنفه في اليمين. يعني لو كانت لغوا فكيف تقول إن الحلف على المعصية من اللغو؟ قال: وفي إيجاب سعيد عليه الكفارة، سعيد نفسه يجب عليه الكفارة، دليل واضح على أن صاحبها بها مؤاخذ. يبقى الصاحب هنا ليس معفوا عنه بل هو مؤاخذ، لما وصفنا من أن من لزمه الكفارة في يمينه فليس ممن لم يؤاخذ بها. يبقى لاحظ أن الطبري صوب الأقوال التي يراها داخلة في معنى اللغو في لسان العرب وفي القرآن ومناسبة للآية، وأخرج ما يخرج عنه. قال: فإذ كان اللغو هو ما وصفنا مما أخبرنا الله تعالى ذكره أنه غير مؤاخذنا به، وكل يمين لزمت صاحبها بحنفه فيها الكفارة في العاجل، وأوعد الله تعالى ذكره صاحبها العقوبة عليها في الآجل، وإن كان وضع عنه كفارتها في العاجل فهي مما كسبته قلوب الحالفين وتعمدت. طبعا لاحظ كلمة الكسب والتعمد والإيه وما عقدتم الأيمان. لاحظ بقى بعد ما خلص كل هذا ماذا فعل؟ أحيانا الإنسان شباب هو بيقرأ بيتوه بتكون عارف كل معلومة لوحدها، لكن أنت محتاج تعرف خلاصة الكلام، فذكر لك خلاصة الكلام. لحظة شباب، الآيات دي بدأت من صفحة 5 لما تكلم عن الآية: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. سيذكر خلاصة تفسير الآية بعدها بثلاثين صفحة، وهذا ما ذكرته لكم كثيرا، أن قول الطبري أو قول ابن تيمية أو قول الشافعية أو أي واحد من المحققين الكبار لا يؤخذ من الكلام المباشر، لا بد أن ينهي الباب كاملا. يعني أنت ممكن تجد له كلاما بعد مثلا 100 صفحة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. قال: فتأويل الكلام إذن، يعني بعد كل هذا العرض والتمحيص والاختيار، لا تجعلوا الله أيها المؤمنون قوة لأيمانكم، اللي هو ذكر كلمة عرضة بمعنى قوة، وحجة لأنفسكم في أقسامكم ألا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، يعني تجعل ذلك علة أو قوة أو سبب أو حجة في ألا تفعل ما حلفت أنك لن تفعله. تمام؟ فإن الله لا يؤاخذكم بما لغته ألسنتكم من أيمانكم فنطقت به إلى آخر ذلك. يبقى من منهج الطبري أنه يذكر خلاصة التفسير بعد ذكر الأقوال والترجيح بينها وتخطئة ما يراه خطأ. طيب ندخل في الآية اللي بعدها. يريت شباب يكون واجب عندنا، يريت واجب عندنا من صفحة 14 إلى صفحة 36 تلخيص ما ذكره الطبري في معنى اللغو. فضل حجاج. القول في تأويل قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أوعد الله تعالى ذكره عباده أنه مؤاخذهم به بعد إجماع جميعهم على أن معنى قوله بما كسبت قلوبكم ما تعمدت. فقال بعضهم المعنى الذي أوعد الله عباده مؤاخذتهم به هو حالف الحالف منهم على كذب وباطل ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن إبراهيم قال إذا حلف الرجل على اليمين وهو يرى أنه صادق وهو كاذب فلا يؤاخذ بها، وإذا حلف وهو يعلم أنه كاذب فذاك الذي يؤاخذ به. والواجب على هذا التأويل أن يكون قوله تعالى ذكره ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في الآخرة بما شاء من العقوبات، وأن تكون الكفارة إنما تلزم الحالف في الأيمان التي هي لغو. وكذلك روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الكفارة إلا في الأيمان التي تكون لغوا، فأما ما كسبته القلوب وعقدت فيه على الإثم فلم يكن يوجب فيه الكفارة، وقد ذكرنا الرواية عنهم بذلك فيما مضى قبل. نعم. نلاحظ هنا هذه إضافة جديدة شباب للناس اللي بتقيد منهج الطبري. الإضافة هي أن الطبري رحمه الله يذكر ماذا يجب على قائل القول، يعني يقول ينبغي بناء على أنه ذكر ذلك ينبغي أن يقول ذلك. فهو بيقول الواجب على هذا التأويل أن يكون قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في الآخرة، لأنه لم يذكر مؤاخذة، لم يذكر كفارة عليه فيما تعمد فيه الكذب. واضح؟ فلذلك هو شوف هنا ماذا قال. قال اللي هو القول عن منصور عن إبراهيم، قال إذا حلف الرجل على اليمين وهو يرى أنه صادق وهو كاذب فلا يؤاخذ بها، وإذا حلف وهو يعلم أنه كاذب فذلك الذي يؤاخذ بها. فهو ذكر بقى إيه؟ طبعا في أقوال عدت معنا لكن حجاج ما ذكرهاش لأن احنا قلنا له اختصر. عندنا مثلا قول عطاء قال لا تؤاخذ حتى تصعد الأمر، هو في عندي في نسخة حتى تقصد الأمر، ثم تحلف عليه بالله الذي لا إله إلا هو فتعقد عليه يمينك. فهو بيقول الواجب بناء على هذا القول الأخير هو هذا، يعني أن تكون المؤاخذة في الايه في الآخرة. طيب كمل. وإذ كان ذلك تأويل الآية عندهم فالواجب على مذهبهم أن يكون معنى الآية في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم واحفظوا أيمانكم. وبنحو ما ذكرناه عن ابن عباس من القول في ذلك كان سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وجماعة أخر غيرهم يقولون، وقد ذكرنا الرواية عنهم بذلك آنفا. وقال آخرون المعنى الذي أوعد الله تعالى عباده المؤاخذة بهذه الآية هو حالف الحالف على باطل يعلمه باطلا، وبذلك أوجب الله عندهم الكفارة دون اللغو الذي يحلف به الحالف وهو مخطئ في حلفه يحسب أن الذي حلف عليه كما حلف وليس ذلك كذلك ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن قتادة يقول بما تعمدت قلوبكم وما تعمدت فيه المأثمة فهذا عليك فيه الكفارة. وقال آخرون بل ذلك معنيان. لا نقف هنا. وقال بنحو قول قتادة جماعة أخر في إيجاب الكفارة على الحال في اليمين الفاجرة، منهم عطاء والحكم، حكم بن عتيبة وعطاء، هم كمان قالوا نفس قول قتادة. خلاص وذكر. وقال آخرون بل ذلك معنيان، أحدهما مؤاخذ به العبد في حال الدنيا بإلزام الله إياه الكفارة منه، والآخر منهما مؤاخذ بما في الآخرة إلا أن يعفو. ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن السدي: أما ما كسبت قلوبكم فما عقدت قلوبكم، فالرجل يحلف على اليمين يعلم أنها كاذبة إرادة أن يقضي أمره. والأيمان ثلاثة: اللغو والعمد والغموس. والرجل يحلف على اليمين وهو يريد أن يفعل ثم يرى خيرا من ذلك، فهذه اليمين التي قال الله تعالى ذكره فهذه لها كفارة. وكأن قائل هذه المقالة وجه تأويل قوله إلى غير ما وجه إليه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم إلى غير ما وجه إليه تأويل قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وجعل قوله بما كسبت قلوبكم الغموس من الأيمان التي يحلف بها الحالف على علم منه بأنه في حلفه بها مبطل، وقوله بما عقدتم الأيمان اليمين التي يستأنف فيها الحنث أو البر وهو في حال حلفه بها عازم على أن يبر فيها. وقال آخرون: هذه إضافة جديدة لمنهج الطبري، وهي توجيه الأقوال، يعني تفسير الأقوال وشرح الأقوال. وقال: وكأن قائل هذه المقالة وجه تأويل، يعني هو عايز يفسر لك هذا القول من السدي اللي هو ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: أما ما كسبت قلوبكم فما عقدت قلوبكم، فالرجل يحلف على اليمين يعلم أنها كاذبة إرادة أن يقضي أمره، يعني بيحلف على شيء وهو يعلم أنه إيه، أنه كذب ليقضى أمره. ثم ذكر الأيمان ثلاثة: اللغو والعمد والغموس. وقال: والرجل يحلف على اليمين وهو يريد أن يفعل ثم يرى خيرا من ذلك، فذكر الآية. فبناء على هذا التفسير استنبط الطبري أن من قال هذا القول يختلف عنده بما كسبت قلوبكم، على يختلف بما عقدتم الأيمان، جعل كسب القلب شيء وتعقيد اليمين شيء آخر. طيب القول اللي بعده. وقال آخرون: بل ذلك هو اعتقاد الشرك بالله والكفر. ذكر من قال ذلك. روى بإسناده أن زيد بن أسلم كان يقول في قوله تعالى مثل قول الرجل هو كافر هو مشرك، قال: لا يؤاخذه الله حتى يكون ذلك من قلبه. والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أوعد عباده أن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم من الأيمان، فالذي تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما قصدته وعزمت عليه على علم ومعرفة منها بما تقصده وتريده، وذلك يكون منها على وجهين: أحدهما على وجه العزم على ما يكون به العازم عليه في حال عزمه بالعزم عليه آثما وبفعله مستحقا المؤاخذة من الله عليها، وذلك كالحالف على الشيء الذي لم يفعله أنه قد فعله وعلى الشيء الذي قد فعله أنه لم يفعله، قاصدا أصل الكذب وذاكرا أنه قد فعل ما حلف عليه أنه لم يفعله أو أنه لم يفعل ما حلف عليه أنه قد فعل، فيكون الحالف بذلك إن كان من أهل الإيمان بالله وبرسوله في مشيئة الله يوم القيامة إن شاء واخذه بها في الآخرة وإن شاء عفى عنه بتفضله، ولا كفارة عليه فيها في العاجل لأنها ليست من الأيمان التي يحنث فيها، وإنما الكفارة تجب في الأيمان بالحنث فيها. والحالف الكاذب في يمينه ليست يمينه مما يبتدأ فيه الحنث فتلزم فيه الكفارة. لا فتلزم فيه الكفارة. نعم خلينا الآخر. يبقى احنا عندنا هو الآن يريد أن يلخص قوله. قال والصواب من القول، هذا مهم يا شباب، انك انت لما تقرأ لازم تلخص الاقوال حتى لا تتوه. هو بيقول هنا الله سبحانه، يعني عندنا قدر متفق عليه ان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ باللغو في الايمان، وذكر ان عدم المؤاخذة ان هو لا كفارة عليه وليس مؤاخذا، تمام. طيب الله سبحانه وتعالى قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يبقى هنا في مؤاخذة، يبقى إذن الله سبحانه وتعالى أوعد عباده أن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم. طيب تفسير هذا، قال فالذي تكسبه قلوبهم من الإيمان هو، ما هو بقى تفسير هذا الكسب؟ القصد والعزم عن علم ومعرفة بما تقصده وتريده، تمام. قال وده على وجهين، وجه العزم على ما يكون به العازم عليه في حال عزمه بالعزم عليه آثما، يعني واحد حلف على شيء ماضي، شيء خلاص حصل، يقول إن هو لم يفعل أو إن هو فعل وكان كاذبا في ذلك قاصدا الكذب. الناس سألوه مثلا على شيء ماضي هل فعلت كذا، قال والله لم أفعل، وهو ذاكر وقاصد للكذب، تمام. فهذا قال إن هذا لا كفارة فيه، وإنما يؤاخذه الله تبارك وتعالى به، يعني توعده إلا أن يعفو الله عنه. يبقى هذا هو الإيه الأول. قال والحالف الكاذب في يمينه ليست يمينه مما يبتدأ فيه الحنث فتلزم فيه الكفارة، لا هو أصلا هذا ليس فيه حنث، وإنما الحنث على شيء مستقبل. واحد بيقول أنا والله لن أذهب مثلا، يعني بيقول على نفسه لن يذهب إلى حماته مثلا، لن يذهب إلى النادي، لن يأكل السمك، أو أنه مثلا سيقتل فلانا مثلا، فيحلف على شيء مستقبل، إنما هو هنا يحلف على شيء ماضي، تمام. قال والوجه الآخر، تفضل. والوجه الآخر منهما على وجه العزم على إيجاب عقد اليمين في حال عزمه على ذلك، فذلك مما لا يؤاخذ به صاحبه حتى يحنث فيه بعد حلفه، فإذا حنث فيه بعد حلفه كان مؤاخذا بما كان اكتسبه قلبه من الحلف بالله على إثم وكذب في العاجل بالكفارة التي جعلها الله كفارة لذنبه. القول في تأويل قوله تعالى والله، الأمر الصنف الثاني أنه يحلف على شيء سيحصل، تمام، يعني شيء يستقبله، هذا هو بقى إذا حنث فيه يكون عليه إيه؟ يكون عليه فيه كفارة. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى والله غفور حليم، يعني تعالى ذكره بذلك والله غفور لعباده فيما لغوا من أيمانهم التي أخبر الله تعالى ذكره أنه لا يؤاخذهم بها، ولو شاء واخذهم بها ولما واخذهم بها فكفروها في عاجل الدنيا بالتكفير فيه، ولو شاء واخذهم في آجل الآخرة بالعقوبة عليه، فساتر عليهم فيها وصافح لهم بعفوه عن العقوبة فيها وغير ذلك من ذنوبهم، حليم في تركه معاجلة أهل معصيته العقوبة على معاصيهم. القول في تأويل قوله هذا يدخل معنا في فوائد تفسير الطبري رحمه الله لأسماء الله وأفعاله بما يناسب سياق الآيات. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني تعالى ذكره بقوله للذين يؤلون، للذين يقسمون ألية والألية الحلف. روى بإسناده عن سعيد بن المسيب يحلفون يقال آل فلان يؤلي إيلاء وألية، كما قال الشاعر كفينا من تغيب من تراب وأحنثنا ألية مقسمين، ويقال ألوة وألوة كما قال الراجز يا ألوة ما ألوة ما ألوتي. وقد حكي عنهم أيضا أنهم يقولون إلوة مكسور الألف، والتربص النظر والتوقف، ومعنى الكلام للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر، فترك ذكر أن يعتزلوا اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه. واختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون بها الرجل مؤليا من امرأته، فقال بعضهم اليمين التي يكون بها أنا لاحظ شباب، أول شيء الطبر يبين في الآية المتفق عليه من الآية قبل المختلف فيه، ما هو المتفق عليه في الآية؟ أنه حلف أن يعتزل امرأته، خلاص يبقى هذا هو القدر المتفق عليه. طيب ما صفة هذه اليمين؟ هذا بقى اللي اختلف فيه، مهم جدا يا شباب تحت أي مسألة أن أنا أعرف محل الاتفاق ومحل الاختلاف. مثلا اتفق العلماء على أن تارك الصلاة جاحدا لها كافر، ولكنهم اختلفوا إذا كان تاركا لها وهو مقر بوجوبها. ونبدأ بقى نذكر الأقوال. يبقى معرفة محل الاتفاق ومحل الاختلاف تحت المسألة مقدمة مهمة. طيب حاول تقرأ بسرعة شوية حجاج. واختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون بها الرجل مؤليا من امرأته، فقال بعضهم اليمين التي يكون بها الرجل مؤليا من امرأته أن يحلف عليها في حال غضب على وجه الضرار، على وجه الضرار لها ألا يجامعها في فرجها، فأما أن حلف على غير وجه الإضرار وعلى غير غضب فليس هو مؤليا منها. ذكر من قال ذلك. روى بإسناده قال عن أم عطية قالت قال جبير أرضع ابن أخي مع ابنك، فقالت ما أستطيع أن أرضع اثنين، فحلف ألا يقربها حتى تفطمه، فلما فطمته مر بها على المجلس، فقال لها القوم حسنا ما غذوتموه، قال جبير إني حلفت ألا أقربها حتى تفطمه، فقال له القوم هذا إيلاء، فأتى عليا فاستفتاه فقال إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تصلح لك امرأتك وإلا فهي امرأتك. روى بإسناده عن عطية بن جبير قال توفيت أم صبي نسيبة لي، فكانت امرأة أبي ترضعه فحلف ألا يقربها حتى تفطمه، فلما مضت 4 أشهر قيل لها قد بانت منك، وأحسب شك أبو جعفر، قال فأتى عليا يستفتيه فقال إن كنت قلت ذلك غضبا فلم رأة لك وإلا فهي امرأتك. هات لأن احنا عندنا الأثار كلها لا إله إلا بغضب، ده أثر عن ابن عباس. طيب هات وقال آخرون سواء إذا حلف الرجل على امرأته ألا يجامعها في فرجها كان حلفه في غضب أو غير غضب كل ذلك إلاء. ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن إبراهيم في رجل قال لامرأته إن غشيتك حتى تفطمي ولدك فأنت طالق، فتركها 4 أشهر قال هو إلاء. روى بإسناد عن القعقاع قال سألت الحسن عن رجل ترضع امرأته صبيا فحلف ألا يطأها حتى تفطم ولدها، فقال ما أرى هذا بغضب وإنما الإيلاء في الغضب. قال وقال ابن شيرين ما أدري ما هذا الذي يحدثون، إنما قال الله للذين يؤلون من نسائهم إلى فإن الله سميع عليم، إذا مضت 4 أشهر فليخطبها إن رغب فيها. كأن ابن سيرين يعترض على هذا القيد، يقول من أين أتيتم بقيد الغضب؟ الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم، أي واحد يحلف ألا يأتي امرأته خلاص هذا يدخل فيها، لم يذكر قيد الغضب. فهمنا؟ طيب هات وقال آخرون صفحة 49. وقال آخرون كل يمين حلف بها الرجل في مساءة امرأته فهي إلاء منه منها على الجماع، حلف أو غيره في رضا حلف أو سخط. ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن الشعبي كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء، إذا قال والله لأغضبنك والله لأسوءنك والله لأضربنك وأشباه ذلك. روى بإسناده عن أبي ذئب العامري أن رجلا من أهله قال لامرأته إن كلمتك سنة فأنت طالق، واستفت القاسم وسالما فقال إن كلمتها قبل سنة فهي طالق وإن لم تكلمها فهي طالق إذا مضت 4 أشهر. قرأ الأثر اللي بعده بعد ابن اللي هو عن قلت لإبراهيم. قلت لإبراهيم الإيلاء أن يحلف ألا يجامعها ولا يكلمها ولا يجمع رأسه ورأسها أو لا يغضبنها أو لا يحرمنها أو لا يسوءنها. قال نعم. نعم يعني هذا حجة إيه؟ هذا القول لمن قال كل يمين حلف بها الرجل في مساءة امرأته فهي إيلاء. يعني طبعا محل البحث هنا ما هو الإيلاء الذي يترتب عليه الأحكام في الآية للذين يقولون. الإيلاء معروف إن هو الحلف، لكن الحلف على ماذا؟ طيب قال ما شاهد الأثر الأخير عن سعيد بن المسيب أنه إن حلف أنه حلف رجل ألا يكلم امرأته يوما أو شهرا، قال فإنا نرى ذلك يكون إلاء، وقال إلا أن يكون حلف ألا يكلمها فكان يمسها فلا نرى ذلك يكون من الإلاء، والفيء أن يفيء إلى امرأته فيكلمها أو يمسها، فمن فعل ذلك قبل أن تمضي الأربعة أشهر فقد فاء، ومن فاء بعد أربعة أشهر وهي في عدتها فقد فاء وملك امرأته، غير أنها مضت لها تطليقة. وعلة من قال إنما الإيلاء في الغضب والضرار أن الله تعالى ذكره إنما جعل الأجل الذي أجل في الإيلاء مخرجا للمرأة من عضل الرجل وضراره إياها فيما لها عليه من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف، وإذا لم يكن الرجل لها عاضلا ولا مضارا بيمينه وحلفه على ترك جماعها بل كان طالبا بذلك رضاها وقاضيا بذلك حاجتها لم يكن بيمينه تلك مؤليا، لأنه لا معنى هنالك لحق المرأة به من قبل بعلها مساءة وسوء عشرة فيجعل الأجل الذي جعل للمؤلي لها مخرجا منه. نعم، هو يذكر علل الأقوال الآن يا شباب، هو ذكر الأقوال وذكر علة كل قول. في قول عندنا بيحدد أو بيقيد الإيلاء في حالة الغضب أو الضرار، خلاص ذكر وجهه. طيب والقول الآخر الإيلاء في حال الغضب والرضا سواء، هذا قول آخر مخالف، لأن القول الأول يجعل الإيلاء فقط خاصا بالإيه بالغضب. تمام، ذكر الوجه الآخر الإيلاء في حال الغضب والرضا سواء، اتفضل، اللي هو بسبب إيه عموم الآية، اللي هو لأن الآية لم تقيد والله سبحانه وتعالى لم يخصص. وأما علة قول بقى القول الأخير اللي هو صفحة 51 وكذا، وأما علة من قال بقول الشعبي والقاسم وسالم، تفضل. في وأما علة من قال الإله نعم. في حال ما خلاص أعرف هو أن الله سبحانه وتعالى لم يخصص، معروف. تمام، هات بقى الإيه العلة القول الثالث. أما علة وأما علة من قال بقول الشعبي والقاسم وسالم أن الله تعالى ذكره جعل الأجل الذي حده للمؤلي مخرجا للمرأة من سوء عشرة بعلها إياها وضراره لها، وليست اليمين عليها بأن لا يجامعها ولا يقربها بأولى بأن تكون من معاني سوء العشرة والضرار من الحلف عليها أن لا يكلمها أو يسوءها أو يغيظها، لأن كل ذلك ضرر عليها وسوء عشرة لها. نعم، نلاحظ أن العلماء لما اختلفوا يا شباب في معنى الإيلاء هنا كل واحد منهم له مقصد وله علة، لم يكن كلاما بهوى. فواحد رأى أن الإيلاء يكون في حالة الغضب، إن هو قصد من ذلك يعني إضرار المرأة، واضح؟ يعني واضح إن هو كأنه بيعاقبها أو بيحرمها. تمام؟ ولكن في الوجه الآخر قالوا لا، الله سبحانه وتعالى لو كان أراد هذه الحالة خصوصا لذكرها، لكنه ذكرها عامة للذين يؤلون من نسائهم. طيب في القول الثالث قالوا لا، ليس المقصود فقط هو عدم الجماع، لا، كل ما يسوء الرجل به زوجته هو من الايه من الايلاء، يبقى كل واحد منهم له مقصود. هنشوف ترجيح الطبري، تفضلوا. اولى التاويلات، واولى التاويلات التي ذكرنا في ذلك بالصواب قول من قال كل يمين منعت المقسم الجماع اكثر من المده التي جعل الله للمؤلي تربصها قائلا في غضب كان ذلك او رضا، وذلك للعلات التي ذكرناها قبل لقائل ذلك. وقد أتينا على فساد قول من خالف ذلك في كتابنا كتاب اللطيف بما فيه الكفاية، فكرهنا إعادته في هذا الموضع. نلاحظ طبعا الطبري احنا ذكرنا أنه له كتاب اللطيف في الأحكام، يتكلم فيه في الأحكام، لكن هذا الكتاب لا أعلمه مطبوعا ولا أعلم أحدا قال أنه هو مطبوع، يتكلم فيه عن الأحكام والفقه، ولم يدخل من هذا الكتاب في تفسيره إلا ما تفسر به الآية، كل ما خرج عن ذلك يحيل إلى هذا الكتاب. فإذا قول الطبري أنه خاص بالجماع، وسواء كان في حالة الغضب أو الإيه أو الرضا، يعني لا فرق في ذلك. طيب طبعا سيعود إلى تفسير الآية بعد ذلك، تفضل ادخل. فإن فاءوا، القول في تأويل قوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني تعالى ذكره بذلك فإن رجعوا إلى ترك ما حلفوا عليه أن يفعلوه بهن من ترك جماعهن فجامعوهن وحنثوا في أيمانهم، فإن الله غفور لما كان منهم من الكذب في أيمانهم بأن لا يأتوهن ثم أتوهن، ولما سلف منهم إليهن من اليمين على ما لم يكن لهم أن يحلفوا عليه فحلفوا عليه، رحيم بهم وبغيرهم من عباده المؤمنين. وأصل الفيء الرجوع من حال إلى حال، ومنه قوله تعالى ذكره وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع إلى أمر الله. ومنه قول الشاعر ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له، ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا. يقال منه فاء فلان يفيء فيئته مثل الجيئة وفيئا، والفيئة المرة. فأما في الظل فإنه يقال فالظل يفيء فيوءا وفيئا، وقد يقال فيوءا أيضا في المعنى الأول، لأن الفيء في كل الأشياء بمعنى الرجوع. وبمثل الذي قلنا في ذلك، ثواني كده، نلاحظ هنا أن هو فسر الفيء بمعنى أن يرجع في حلفه، هو حلف ألا يجامعها فجامعها. فالله سبحانه وتعالى غفور لحلفه هذا، لأنه لما حلف هذا اليمين إن هو لا يأتيها ثم أتاها فحنث في يمينه، لكن الله سبحانه وتعالى غفور حليم، ففسر الفيء بالإيه؟ بالرجوع، إن هو رجع إلى ما تركه. ثم ذكر معنى الفيء اللي هو فإن فاءت أو حتى تفيء إلى أمر الله، إن في أصل الفيء في لسان العرب هو بمعنى الرجوع من حال إلى حال. هذا يدخل إيه من في تفسير الآية بالآية أو تفسير اللفظ باللفظ. ماشي. وبمثل الذي قلنا، تفضل. بمثل الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل غير أنهم اختلفوا فيما يكون به المؤلي فائيا، فقال بعضهم لا يكون فائيا إلا بالجماع. ذكر من قال ذلك. عشان نقرأ هذه بدون تعليق شباب، هو الآن اتفقنا إن الفيء إن هو يعني فاء بمعنى رجع، خلاص رجع عن يمينه. طيب هل رجع عن يمينه هل لا بد أن يفعل الفعل الذي حلف ألا يفعله، اللي هو يعني لا يكون فيئا إلا بأن يجامعها، أو مجرد إن هو خلاص نوى إن خلاص أنا ما عادش عندي مشكلة أو أنا سأرجع في يميني، هل لا بد من الفعل أو لا؟ ده بقى الخلاف. يبقى احنا حررنا محل الاتفاق ومحل الايه الخلاف. ماشي خلاص. قال ابن عباس كل هؤلاء قالوا الفيء الجماع، فإن فاء يعني لا بد ان ياتيها. طيب بعد كده عندنا قول اخر، الفيء المراجعه باللسان او القلب في حال العذر وفي غير حال العذر الجماع. في ناس تانيين قالوا والله لو كان الرجل يعني معذورا، كان مريضا او نحو ذلك، او كان مسافرا لا يستطيع ان ياتي اهله، فيكفيه أنه هو رجع بقلبه ولسانه، أما إذا لم يكن عنده عذر فيجب أن يجمعه، لأن الشرع لم يجعل للرجل أن يعني بمعنى أن يستعبد المرأة، لم يجعل الله سبحانه وتعالى للرجل أن يستعبد امرأته أن يفعل فيها ما يشاء، لا، والله سبحانه وتعالى جعل له حدا يمكن أن يغضب منها نعم، لكن لا يبقي ذلك، لا يصح أن يعضل المرأة ولا أن يضرها. طيب خلاص عندنا القول الآخر، كان عنده مثلا كان في سجن أو كان في مرض أو كان مسافرا. طيب ندخل بقى في الإيه في ال وقال آخرون الفيء المراجعة باللسان على كل حال. تفضل. 58 وقال آخرون الفيء المراجعة باللسان بكل حال. ذكر من قال ذلك، روى بإسناده عن إبراهيم قال الفيء أن يفيء بلسانه، روى بإسناده عن الحسن قال الفيء الإشهاد، يعني كأنه يشهد أنه هو خلاص رجع عن هذا. طيب قال أبو جعفر وإنما اختلف المختلفون، قال أبو جعفر وإنما اختلف المختلفون في تأويل الفيء على قدر اختلافهم في معنى اليمين أن تكون إيلاء التي تكون إيلاء، فمن كان من قوله إن الرجل لا يكون مؤليا من امرأته الإيلاء الذي ذكره الله في كتابه إلا بالحلف عليها ألا يجامعها، جعل الفيء الرجوع إلى فعل ما حلف عليه ألا يفعله من جماعها، وذلك الجماع في الفرج إذا قدر على ذلك وأمكنه، وإذا لم يقدر عليه ولم يمكنه فإحداث النية أن يفعله إذا قدر عليه وأمكنه، وإبداء ما نوى من ذلك بلسانه ليعلمه المسلمون في قول من قال ذلك. وأما قول من رأى أن الفيء هو الجماع دون غيره فإنه لم يجعل العائق له عذرا، ولم يجعل له مخرجا من يمينه غير الرجوع إلى حلف حال إلى ما حلف على تركه وهو الجماع. وأما من كان من قوله إنه قد يكون مؤليا منها بالحلف على ترك كلامها أو على أن يسوءها أو يغيظها أو ما أشبه ذلك من الأيمان، فإن الفيء عنده الرجوع إلى ترك ما حلف عليه أن يفعله مما فيه مساءتها بالعزم على الرجوع عنه وإبداء ذلك بلسانه في كل حال عزم فيها على الفيء. وأولى الأقوال هذه فائدة أيضا أن الطبري أحيانا يبين سبب الخلاف، أن سبب خلافهم هنا هو سبب خلافهم في معنى الإيلاء. واضح؟ ماشي تفضل. وأولى الأقوال بالصحة في ذلك عندنا قول من قال الفيء هو الجماع، لأن الرجل لا يكون مؤليا عندنا من امرأته إلا بالحلف على ترك جماعها المدة التي ذكرنا للعلل التي وصفنا قبل. فإذ كان ذلك هو الإيلاء فالفيء الذي يبطل حكم الإيلاء عنه لا شك أنه غير جائز أن يكون إلا ما كان للذي آل عليه خلافا، لأنه لما جعل حكمه إن لم يفئ إلى ما آل على تركه الحكم الذي بينه الله لهم في كتابه. كان الفيء إلى ذلك معلوما أنه فعل ما آل على تركه إن أطاقه، وذلك هو الجماع، غير أنه إذا حيل بينه وبين الفيء الذي هو جماع بعذر فغير كائن تاركا جماعها على الحقيقة، لأن المرء إنما يكون تاركا ما له إلى فعله وتركه سبيل. فأما من لم يكن له إلى فعل أمر سبيل فغير كائن تاركه. وإذ كان ذلك كذلك فإحداث العزم في نفسه على جماعها مجزئ عنه في حال العذر حتى يجد السبيل إلى جماعها، وإن أبى ذلك بلسانه وأشهد على نفسه في حتى يجد السبيل إلى جماعها، وإن أبى ذلك بلسانه وأشهد على نفسه في تلك الحال بالأوبة والفيء كان أعجب إليه. نعم، يبقى الطبري رحمه الله بيرى أن هذا الرجل حلف ألا يأتي امرأته، فلا يكون فيئه بمجرد الكلام، ولكن إذا كان قادرا لا بد أن يأتيها لأنه حلف، فيرى أن هذا هو الفيء، إلا أن يكون عنده عذر يمنعه من ذلك، كان مسافرا، كان في السجن، كان مريضا، لكنه عقد قلبه على أن يأتيها. تمام. ثم قال لو أشهد، يعني لو إنه أشهد أحدا على ذلك وقال لو أنا كنت حلفت كذا ولكني أشهد كأني كذا، مثلا كان صديقه في السفر أو نحو ذلك، يكون هذا هو الإيه؟ الأعجب الأفضل يعني، أو الأكثر ورعا. فضل. القول في تأويل قوله تعالى فإن الله غفور رحيم. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك فإن الله غفور لكم فيما اجترمتم بفيئكم إليهن من الحنث في اليمين التي حلفتم عليهن بالله ألا تغشوهن، رحيم بكم في تخفيفه عنكم كفارة أيمانكم التي حلفتم عليهن ثم حنثتم فيها. ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن الحسن لا كفارة عليه. وهذا التأويل الذي ذكرنا هو التأويل الواجب على قول من زعم أن كل حانث في يمين هو في المقام عليها حرج، فلا كفارة عليه في حنثه فيها، وأن كفارتها الحنث فيها. وأما على قول من أوجب على الحانث في كل يمين، معنى هذا الكلام إن هو إحنا اتفقنا أن أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله التي تختم بها الآيات أو حتى في وسط الآيات لا بد أن يكون لها دلالة أكثر من عموم الدلالة، ليه مغفرة الذنب والرحمة لا المطلق، لابد أن يكون لها تعلق بالآية. فكلمة فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، ما معنى ذلك؟ فبعضهم قال فإن الله غفور لما اجترمتم بفيئكم إليهن من الحنث في اليمين التي حلفتم عليهن بالله ألا تغشونهم، رحيم بكم في تخفيف عنكم كفارة أيمانكم، يعني ليس عليك كفارة لأنه حلف ورجع في حلفه، وهذا حلف على أمر مستقبل ففيه الكفارة، لكن الله سبحانه وتعالى غفر له. فمعنى غفور رحيم في القول الأول لا كفارة عليه. فالطبري بيقول إيه بقى، ركز في الفكرة دي، بيقول وهذا التأويل الذي ذكرنا هو التأويل الواجب على قول من زعم أن كل حانث في يمين هو في المقام عليها حرج، يعني يكون بقاؤه في هذه اليمين تسبب له حرج، واحد حلف أنه ما يزورش أمه، واحد حلف انه ما يروحش لحماته، واحد حلف انه ما ياكلش مثلا عند صاحبه. فان يعني على قول من قال ان اليمين التي تسبب لك حرج لا كفاره فيها في الحنث فيها، وان الكفاره هي ان تحنث فيها، نفس الحنث فيها هو الكفاره. قال واما على قول من اوجب على الحانث في كل يمين حلف بها كفاره برا كان الحنث فيها او غير بر، فان تاويل طبعا ده تاويلها يختلف، فان الله غفور للمؤلين من نسائهم فيما حنثوا فيه من الههم بان فاءوا فكفروا ايمانهم. يبقى الفرق بين الاول والثاني ان الاول جعل نفس رجوعه وفيئه هو الكفاره، خلاص يبقى ليس عليه كفارة يمين. إنما القول الآخر قال لا، الله سبحانه وتعالى غفر له ما فعل لأنه ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك، تمام كده. ولماذا يقسم الإنسان على نفسه بأمر وكمان ينذر على نفسه؟ كثير من الناس مثلا ينذر على نفسه شيئا ويوجب على نفسه شيء لم يوجبه الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى غفر له ذلك ولكن عليه كفارة يمين. قال بما ألزم الله الحانثين في أيمانهم من الكفارة رحيم بهم بإسقاطه عنهم العقوبة في العاجل والآجل في ذلك بتكفيره إياه بما فرض عليهم من الجزاء والكفارة وبما جعل لهم من المهل الأشهر، لأن ربنا أمهله الأشهر الأربعة، فلم يجعل فيها للمرأة التي آلى منها زوجها ما جعل لها بعد الأشهر الأربعة، تمام. وذكر الإيه الأثر عن عكرمة إنه قال وتلك رحمة الله ملكه أمرها الأربعة أشهر إلا من معذرة، لأن الله قال والتي تخافون نشوزهن فعظهن. طيب ذكر من قال إذا فاء المؤلي فعليه الكفارة، تفضل. عن ابن عباس ذكر عن ابن عباس وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها فيتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اللي بعده قال أبو جعفر وهذا التأويل الثاني هو الصحيح عندنا، تمام. قال أبو جعفر أيوة التأويل الثاني هو الصحيح عندنا في ذلك لما قد بينا من العلل في كتابنا كتاب الأيمان من أن الحنث ما موجب الكفارة في كل ما ابتدئ فيه الحنث من الأيمان بعد الحلف على معصية كانت اليمين أو على طاعة. نعم طبعا عندنا فائدة هنا إن في كتاب للطبري اسمه الأيمان، واضح أنه خاص بالأيمان وأقسام الأيمان والكفارات. ياريت الشباب اللي هم يكتبون الفوائد يقيدون هذه الفائدة. مر معنا كتاب اللطيف في الأحكام وهذا كتاب في الأيمان، والطبري يرجح أن عليه الكفارة. طيب تفضل. القول في تأويل قوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، اختلف أهل التأويل في معنى قوله وإن عزموا الطلاق، فقال بعضهم معنى ذلك للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فرجعوا إلى ما أوجب الله لهن من العشرة بالمعروف في الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم تربصهم عنهن وعن جماعهن وعشرتهن في ذلك بالواجب، فإن الله لهم غفور رحيم، وإن تركوا الفيء إليهن في الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم التربص فيهن حتى ينقضين طلق منهم نساؤهم التي آلوا منهن بمضيهن، ومضيهن عند قائل ذلك هو الدلالة على عزم المؤلي على طلاق امرأته التي آل منها. ثم اختلف متأول هذا التأويل بينهم في الطلاق الذي يلحقها بمضي الأشهر الأربعة، فقال بعضهم هو تطليقة بائنة. خلينا نبدأ كده. قال للذين يؤلون، واحد حلف ألا يأتي امرأته، تمام، على هذا التفسير يعني أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر، حلف إن هو لن يقربها، عنده مدة أربعة أشهر، فإن فاءوا لو هو رجع في هذه المدة خلاص فأتاها، فإن فاءوا على الاختلاف بقى الفيء اللي هو يجب أن يكون بالجماع أو بالعزم عليه أو يعني إيه بالجماع إلا للعذر، فإن فاءوا فرجعوا إلى ما أوجب، شوف الكلمة الجميلة، فرجعوا إلى ما أوجب الله لهن من العشرة بالمعروف، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، تمام كده، فكأن هذا رجوع للحال الأصلي، تمام بالمعروف في الأشهر الأربعة التي جعل الله لهن تربصهم عنهن وعن جماعهن وعشرتهن في ذلك بالواجب فإن الله لهم غفور رحم. خلاص غفر الله له على اختلاف هل يكفر أم لا. مرة معنى ترجيح الطبري أنه يجب عليه كفارة. وإن تركوا الفيء، لا هو لم يفئ لحد ما مضى الأربعة أشهر، في الوقت ده بقى اللي يحصل طلق منهم نساؤهم، يجب أن يعني طلقت منهم امرأته سواء أراد أو لم يرد، دي تعتبر كده طلقة خلاص، التي آلوا منهن بمضيهن بمجرد مضي الإيه الأربعة أشهر. قال ومضيهن عند قائل ذلك هو الدلالة على عزم المولي على طلاقه، يعني مجرد ما انتهت الأربعة أشهر يبقى كده خلاص طلقت منه. لكن حصل خلاف، هل بعد ما تمر الأربعة أشهر نوقفه نقول له طلق أو فئ يعني ارجع لها أو طلقها، أو مجرد مرور الأربعة أشهر دون أن يفيء خلاص يعني تطلق منه امرأته مباشرة؟ هيذكر هذا بعد، أرجو أن يكون الكلام واضح. تفضل. ثم اختلف متهول هذا التأويل بينهم في الطلاق الذي يلحقها بمضي الأشهر الأربعة، فقال بعضهم هو تطليقة بائنة. ذكر من قال ذلك، روى بإسناده عن علي قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. روى بإسناده أن علي وابن مسعود كان يجعلانها تطليقة إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها. قال قتادة وقول علي وعبد الله أعجب إلي في الإيلاء. الأقوال كلها، أذكر الأقوال كلها طبعا. الآن لن يتكلم عن عما ذكرته أنا من المعنى، ولكن تكلم عنه عدد من الفقهاء مثل الشافعي، والشافعي يرجح أنك أنت تقول له يعني تخيره تقول له فئ أو طلق، لكن هو هنا واضح أنه هو يعني كأنه يميل إلى أن مجرد مضي الأربعة أشهر خلاص طلقت منه امرأته لا يخير. ثم اختلف بقى هل هذا الطلاق بائن أم لا. طيب تفضل. يعني في طلاق رجعي ان هو له ان يرجعها وتحسب تطليقه، او طلاق بائن يعني يطلبها بقى ايه من جديد ويبدا بقى يروح يعني يطلبها من اهلها ويكون مهر جديد او نحو ذلك. هذا هو الخلاف الان، هل هي تطليقه بائنه او رجعيه يعني. تفضل. روى باسناده عن ان عليا قال في الإلاء اذا مضت اربعه اشهر بانت بتطليقه. وروى بإسناده أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كان يقولان إذا مضت الأربعة أشهر فهي واحدة بائنة. كلمة تطليق بائنة أو كلمة هي أحق بنفسها نفس المعنى. تمام. طيب وصلنا إلى نفس الشيء، لأنه قال بعدها تطليق بائنة، عبد الله قال عبد الله بن مسعود تطليق بائنة وتعتد ثلاثة قروء. تمام. طيب ذكر أقوالا كثيرة في هذا. نفس المعنى. شوف هذا قول واضح جدا صفحة 73 يا حجاج. بس هذا عن جويبر عن الضحاك، جويبر هذا يعني متكلم فيه، لكن المهم ان هذا الأثر يوضح. قال للذين يقولون الآية هو الذي يحلف ألا يقرب امرأته فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ، لاحظ ولم يفئ ولم يطلق، بانت منه بالإيلاء يعني بمجرد هذا الإيلاء، فإن رجعت إليه فمهر جديد ونكاح ببينة ورضا من الولي. هذا يعتبر تفسير للإيه لمعنى الطلاق البائن، فيريت أنك أنت إيه تحط عليه خط عشان هذا هو الذي يوضح ما قبله وإن كان هو معروف يعني. طيب وقال آخرون بل الذي يلحقها بمضي الأربعة أشهر تطليقة يملك فيها الزوج الرجع، يبقى ده إيه الطلاق الإيه الرجعي. لاحظوا الآية الواحدة يكون فيها أوجه من الخلاف يا شباب، يعني مرة يكون في خلاف في معنى الإيه في معنى الإيلاء، وفي خلاف تاني في معنى الفيء، وخلاف ثالث في معنى غفور رحيم ودلالة هذه الكلمة. طيب وخلاف ثالث في عزم الطلاق، وخلاف ثالث في كلمة الطلاق، يعني معنى العزم على الطلاق أو معنى الطلاق هل يكون بائنا أو يكون رجعيا وهكذا. والله يا شباب الذي يدرس هذه الكتب بهذه الطريقة وهذا التحليل يختلف تماما عن واحد يقرأ الكتب ليعرف ماذا قالوا. خلاص أكمل. وقال آخرون بل الذي يلحقها بمضي الأربعة أشهر تطليقة يملك فيها الزوج الرجعة. ذكر من قال ذلك، وهو بإسناده عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: إذا آل رجل من امرأته فمضت 4 أشهر فواحدة وهو أملك لرجعتها. خلاص هذه الأقوال ذكرت. هات بقى. وقال آخرون صفحة 75. وقال آخرون معنى قوله للذين يؤلون من نسائهم إلى قوله فإن الله سميع عليم: للذين يؤلون على الاعتزال من نسائهم تنظر أربعة أشهر بأمره وأمرها. تنظر من نسائهم تنظر أربعة أشهر بأمره وأمرها. تنظر يعني انتظار. تنظر يعني انتظار. فإن فاءوا بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهن فرجعوا إلى عشرتهن بالمعروف وترك هجرانهن وأتوا إلى غشيانهن وجماعهن فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فأحدثوا لهن طلاقا بعد الأشهر الأربعة فإن الله سميع عليم. لطلاقهم إياهن عليم بما فعلوه بهن من إحسان وإساءة. وقال متأول هذا التأويل: مضي الأشهر الأربعة يوجب للمرأة المطالبة على زوجها المؤلي منها بالفيء أو الطلاق، ويجب على السلطان أن يقف الزوج على ذلك، فإن فاء أو طلق وإلا طلق عليه السلطان. أيوة، ده بقى القول اللي أنا ذكرته لك في الأول، إن الجماعة اللي هم ذكروا أولا إن مجرد مضي الأربعة أشهر ولم يفئ الرجل خلاص كده طلقت امرأته، لكن الجماعة بقى هنا اللي تأولوا هذا التأويل قالوا لا، مضي الأربعة أشهر يوجب للمرأة المطالبة على زوجها المؤلي منها بالفيء أو الطلاق، تقول له بص يا ابن الحلال، يا إما تفيق يا إما تطلق. يبقى مجرد مضي الأربعة أشهر ليس هو انتهاء الأمر، بل إنما هو يخير. في فرق بين هذا والقول الذي قبله، أرجو أن يكون الكلام واضحا. طب في الحالة دي اللي بيحصل، السلطان أو يعني ولي الأمر يعني في هذا الوقت أو القاضي يقف الزوج يقول له بص يا ابن الحلال، فئ أو طلق. تمام، تفضل. عن سعيد المسيب أن عمر قال في الإيلاء، قال في الإيلاء: لا شيء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك. من الأثار لأنها مهمة. عن سعيد بن جبير عن عمر بن الخطاب أنه قال في الإيلاء: إذا مضت 4 أشهر لم يجعله شيئا. عن علي أنه كان يعني لم يجعله شيئا، يعني لم يجعله بمجرده تطلق به المرأة، لا، وإنما يوقف الرجل ويخير، يقال له فئ أو إيه أو طلق. وبعدين ذكر إيه بعدها عن الشيباني عن الشعبي: يوقف ويوقف، وهو قول أهل المدينة. قال ابن إدريس اللي هو الشافعي: وهو قول أهل المدينة، وهذا الذي يرجحه الشافعي رحمه الله. والشافعي استدل، احنا سبق ان احنا اخذناه في كتاب الرسالة، وكان يعني شرحا جميلا من الشافعي، أن الله سبحانه وتعالى قال: فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيقول إن هذا بعد انتهاء الأربعة أشهر، يعني لم يجعل مجرد مضي الأربعة أشهر أن المرأة يعني تطلق به، وإنما يخير الرجل. طيب، قال هذا قول أهل المدينة. طيب خلاص، ذكر الأقوال. نفس الشيء، والطبري رحمه الله يتوسع في ذكر الأقوال. طيب، وقال صف 85: وقال آخرون: ليس الإيلاء بشيء. وقال آخرون: ليس الإيلاء بشيء، ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن عمرو بن دينار قال: سألت ابن المسيب عن الإيلاء فقال: ليس بشيء. وبإسناده عن ميمون بن مهران قال: سألت ابن عمر عن رجل آل من امرأته فمضت 4 أشهر فلم يفئ إليها، فتلى هذه الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وبإسناده عن حبيب بن أبي ثابت قال أرسلت إلى عطاء أسأله عن المولى فقال لا علم لي به. وقال آخرون من أهل هذه المقالة بل معنى قوله وإن عزموا الطلاق وإن امتنعوا من الفيئة بعد استيقاف الإمام إياهم على الفيء أو الطلاق ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن إبراهيم قال يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة فإن فاء جعلها امرأته وإن لم يفئ جعلها تطليقة بائنة. يعني جعل إن هو ده الفرق بين القول الذي قبله، جعل امتناعه من الفيئة إنه قال خلاص أنا مش راجع، هذا بنفسه يعد إيه تطليقة. قال أبو جعفر تطليقة بائنة. طيب قال أبو جعفر تفضل. قال أبو جعفر وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى ذكره قول عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن قال بقولهم في الطلاق أن قوله فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم إنما معناه فإن فاءوا بعد وقف الإمام إياهم بعد انقضاء الأشهر الأربعة فرجعوا إلى أداء حق الله عليهم لنسائهم اللاتي آلوا منهن فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فطلقوهن فإن الله سميع لطلاقهم إذا طلقوا عليم بما أتوا إليهن. وإنما قلنا ذلك أشبه بتأويل الآية لأن الله تعالى ذكره حين ذكر ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع وإنما هو معلوم، فلو كان عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن الله تعالى ذكره أنه سميع عليم كما نعم أنه لم يخطب الله على الجمال. شوف لاحظ جعل لاسم الله تبارك وتعالى الذي ختمت به الآية أثر في الحكم، هذا من أجمل المواضع، وسيأتي معنا إن شاء الله في أيضا في سورة المائدة موضع جميل جدا في هذا. بس خلينا الأول نذكر تنبيهنا شباب، صفحة 64 بيقول إيه، فقال بعضهم معنى ذلك للذين يقولون أن يعتزلوا كذا كذا. صفحة 64 الذي يقرأ هذا الكلام قد يظن أن الطبري يقول بهذا القول، وهو أن مضي الأربعة أشهر هو في نفسه تطليق للمرأة كده خلاص، مدام عدت أربعة أشهر ولم يفئ في خلال هذه الأربعة أشهر. لكن لما شوف بعد كام صفحة شباب، بعد 22 صفحة ذكر ترجيحه وإن هو يرجح أن إيه أن يوقفه الإمام فإن عزم الطلاق بعد ذلك. لاحظ وبيرد على القول الآخر كمان أن الله سبحانه وتعالى قال فإن الله سميع عليم، قال وعزم الطلاق هذا أن يقوله يعني أن يطلق، فهذا معنى جميل جدا. يريد نكتب هذه الفائدة شباب في أثر أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله في الأحكام. تفضل أكمل حجاج. كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته في مراجعته المؤلي زوجته التي آل منها وأداء حقها إليها بذكر الخبر عن أنه شديد العقاب إذ لم يكن موضع وعيد على معصية، ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكره بأنه غفور رحيم إذ كان موضع وعيد منيب على إنابته إلى طاعته، فكذلك ختم الآية التي فيها ذكر القول والكلام بصفة نفسه بأنه للكلام سميع وبالفعل عليم، فقال تعالى ذكره وإن عزم المؤلون على نسائهم على طلاق من آلوا منه من نسائهم فإن الله سميع لطلاقهم إياهن إن طلقوهن عليم بما أتوا إليهن بما يحل لهم ويحرم عليهم. وقد استقصينا البيان عن الدلالة على صحة هذا القول في كتابنا كتاب اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين فكرهنا نعم. إعادته في هذا الموضع. نعم ذكرنا احنا قبل ذلك أن الطبري له كتاب البيان عن أحكام شرائع الدين، هذا الكتاب واضح أنه كبير جدا في الأحكام الفقهية وفي ذكر الأقوال، يعني كما فعل في التفسير فعل في الأحكام وذكر الأقوال ورجح بينها ونحو ذلك، لكنه كره في هذا الكتاب أن يدخل فيه ما لا يتوقف عليه تفسير الآية، وهذا من أحسن ما في هذا الكتاب أن كل ما لا يحتاج إليه في تفسير الآية لا يكاد يذكره، أحيانا قد يذكر بعض الاستنباطات وقد يخرج فيذكر فائدة إيمانية أو لغوية أو أصولية أو فقهية لكن لا تتم الآية إلا بها. فإحنا عرفنا أن الطبري يرجح هنا أن مجرد مضي الأربعة أشهر لا تطلق المرأة حتى يوقف الرجل يقال له فئ أو طلق، طيب تفضل. القول في تأويل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني تعالى ذكره والمطلقات اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن وإفضائهم إليهن إذا كن ذوات حيض وطهر يتربصن بأنفسهن عن نكاح الأزواج ثلاثة قروء. واختلف أهل التأويل في تأويل القرء الذي عناه الله بقوله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقال بعضهم هو الحيض، ذكر من قال ذلك. روى بإسناد عن مجاهد، يعني هو سيذكر هنا أقوالا كثيرة، معروف يعني هذا الخلاف مشهور جدا، يعني هم اتفقوا، شوف لاحظ أنه يذكر أولا محل الاتفاق أن هي ثلاثة قروء، والاختلاف في القرء هل هو الحيض أو الطهر، فذكر القول الأول أنه هو الإيه الحيض، يبقى ثلاث حيض، وبعد ذلك نجيب للقول الإيه الثاني، القول الثاني بل القرء الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به الطهر. صفحة 95 تفضل. عن عمرة، روى بإسناده قال الزهري قالت عمرة كانت عائشة تقول القرء الطهر وليس بالحيضة. نعم طبعا الشباب معلش خلينا نشير لفائدة، احنا حينما نختصر لأننا نريد يعني أن يعني ننجز الكتاب، لكن انت حينما تقرأ لابد أن تقرأ كل هذه الآثار. لماذا؟ لأن قراءة هذه الآثار فيها من الفقه وفيها معرفة من هم الفقهاء والمفسرون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ففيها فوائد كثيرة، ولكن احنا مع بعض نحاول أن نقرأ المواضع التي تحتاج إيه بيانا، فمش معنى أن احنا ما نقرأهاش أن انت ما تقرأهاش يعني. طيب خلاص، يبقى هذا بعضهم قال طبعا في فرق. الطبري بقى سيعقب، صفحة 100، قال الطبري القروء في كلام العرب جمع قرء. تفضل. صفحة 100 اقرأ. قال أبو جعفر والقروء في كلام العرب جمع قرء، وقد تجمعه العرب أقراء، يقال في أفعل منه أقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض وطهر فهي تقرئ إقراء. وأصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم، ولذلك قالت العرب أقرأت حاجة فلان عندي، بمعنى دنا قضاؤها وحان وقت وجاء وقت قضائها، وأقرأ النجم إذا جاء وقت أفوله، وأقرأ إذا جاء وقت طلوعه، كما قال الشاعر إذا ما الثريا وقد أقرأت أحس السماكان منها أفولا، وقيل أقرأت الريح إذا هبت لوقتها، كما قال الهذلي شنئت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح، بمعنى هبت لوقتها وحين هبوبها. ولذلك سمى بعض العرب وقت مجيء الحيض قرآن إذ كان دما يعتاد طهوره من فرج المرأة في وقت وكمونه في آخر، فسمي وقت مجيئه قرآن كما سمى الذين سموا وقت مجيء الريح لوقتها قرآن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة أيام أقرائك، بمعنى دع الصلاة أيام إقبال دم حيضك. وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر قرآن إذ كان وقت مجيئه وقتا لإدبار الدم دم الحيض وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقت معلوم، فقال في ذلك الأعشى ميمون بن قيس وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة مالك وفي الذكر رفعة لا لما مورثة مالا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك، فجعل القرء وقت الطهر. ولما وصفنا من معنى القرء أشكل تأويل قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على أهل التأويل، فرأى بعضهم أن الشباب بعدين الحجاج نلاحظ هنا أن الطبري رحمه الله يذكر لك لماذا اختلفوا، يعني كأنك تقول سبحان الله لماذا يختلف، وهذا خلاف قديم جدا يعني خلاف بين الصحابة أنفسهم فمن بعدهم، فبين لك أن القرء كأنه ميقات فيطلق على مجيء الحيض ويطلق على ذهابه أو الطهارة منه. فبيقول لك ولما وصفنا من معنى القر أشكل تأويله، يعني مدام هو يدل على الإتيان أو الإدبار فلذلك أشكل، يبقى ده مهم إن هو يذكر لك سبب الاختلاف أو سبب الإشكال. فضل فرأى بعضهم أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء أقراء الحيض، وذلك وقت مجيئه إن هي اعتادت على مجيئه في وقت خلاص. فقال فأوجب عليها تربص 3 حيض بنفسها عن خطبة الأزواج. ورأى آخرون أن الذي أمرت به من ذلك إنما هو أقراء الطهر، يعني يبقى هي في لسان العرب تطلق على الاثنين، وبناء عليه اختلفوا. قال فإذا كان معنى القرء ما وصفنا، تفضل. فإذا كان معنى القرء ما وصفنا لما بينا، وكان الله تعالى ذكره قد أمر المريد طلاق امرأته ألا يطلقها إلا طاهرا غير مجامعة، وحرم عليه طلاقها حائضا، وكان اللازم المطلقة المدخولة بها إذا كانت ذات أقراء تربص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها، أن تنظر إلى 3 قروء بين طهري كل قرء منهن قرء، وهو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن، فإذا انقضين فقد حلت للأزواج وانقضت عدتها، وذلك أنها إذا فعلت ذلك فقد دخلت في عداد من تربص في عداد من تربص يعني تتربص، كلمة تربص يعني تتربص، في عداد من تربص من المطلقات بنفسها 3 قروء بين طهري كل قرء. من تربص يعني تتربص، هي نفس المعنى، من تربص من في عداد من تربص من المطلقات بنفسها 3 قروء بين طهري كل قرء منهن قرء له مخالف، وإذا فعلت ذلك كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله. فقد تبين إذن إذ كان الأمر على ما وصفنا أن القرء الثالث من أقرائها على ما بينا الطهر الثالث، وأن بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه انقضاء عدتها. فإن ظن ذو غباء أن إذ كنا قد نسمي وقت مجيء الطهر قرءا ووقت مجيء الحيض قرءا أنه يلزمنا أن نجعل عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر الثاني، إذ كان الطهر الذي طلقها فيه والحيضة التي بعده والطهر الذي يتلوه أقراء كلها. فقد ظن جهلا هو ذلك أن الحكم عندنا في كل ما أنزله الله في كتابه على ما احتمله ظاهر التنزيل، ما لم يبين الله تعالى ذكره لعباده أن مراده منه الخصوص، إما بتنزيل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا خص منه البعض كان الذي خص من ذلك غير داخل في جملة التي أوجب الحكم بها، وكان سائرها على عمومها كما قد بينا في كتابنا كتاب اللطيف القولي من البيان عن أصول الأحكام وغيره من كتبنا. أكمل ماشي. فالأقراء هي أقراء الحيض بين طهري أقراء الطهر غير محتسبة من أقراء المتربصة بنفسها بعد الطلاق، لإجماع الجميع من أهل الإسلام أن الأقراء التي أوجب الله عليها تربصهن 3 قروء بين كل قرء منهن أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي تربصهن. وإذا كن مستحقات عندنا اسم أقراء فإن ذلك من إجماع الجميع لم يجز لها التربص إلا على ما وصفنا قبل. وفي هذه الآية دليل واضح على خطأ قول من قال إن امرأة المؤل التي آل منها تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة إذا كانت قد حاضت 3 حيض في الأشهر الأربعة، لأن الله تعالى ذكره إنما أوجب عليها العدة بعد عزم المؤل على طلاقها وإيقاع الطلاق بها، فأوجب تعالى ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة تربص 3 قروء، فمعلوم أنها لم تكن مطلقة يوم آل منها زوجها لإجماع الجميع على أن الإيلاء ليس بطلاق موجب على المؤلي منها العدة. وإذ كان ذلك كذلك فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق، والطلاق إنما يلحقها بما قد بيناه قبل. وما معنى قوله خلينا شباب الآن أنت أمام صفحتين محتاجين أنك أنت تفهمهم كلمة كلمة. خلينا نيجي من أول كلمة فإذا كان معنى القرء ما وصفنا، يعني خلاص هذا واضح أنه ذكر اختلاف الصحابة فمن بعدهم في القرء هل هو الحيض أو الطهر، وبين أنه في لسان العرب يطلق على هذا وعلى هذا، تمام. بعدين بيقول إيه بقى؟ فإذ ليه صفحة 102 شباب، عشان أعرف أن في بعض الناس يعني محتاج أن الكلام يتشرح له. قال فإذا كان معنى القرء ما وصفنا لما بينا، يعني القرء يطلق على هذا وهذا، وكان الله تعالى ذكره قد أمر المريد طلاق امرأته، شخص يريد أن يطلق امرأته ألا يطلقها إلا طاهرا غير مجامعة، يعني يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق الذي يسمى بطلاق السنة، طلاق سني، يعني لا يصح أن يطلقها في الحيض ولا يطلقها في طهر جامعها فيه، لا تكون طاهر. لماذا؟ لأن هذا يدل فعلا على أنه يريد أن يطلقها، خلاص لا رغبة له فيها، إنما لو كان في حال الحيض أو في حال إن هي يعني طاهر وجامعها، هذا يعني إيه قد يكون سببا في أن هو يتعجل في طلاقها وهو ليس مريدا للطلاق. يبقى الطبري قدم هذه المقدمة أن الطلاق السني الصحيح المشروع أن يطلقها في طهر، يعني هي طاهر ليست حائضا ولم يكن جامعها، تمام. قال وحرم عليه طلاقها حائضا، وكان اللازم المطلقة المدخولة بها إذا كانت ذات أقراء، يعني عندها أقراء بيجيلها، يعني تأتيها الدورة معروفة دورة المرأة اللي هو الحيض، يعني يلزمها إيه؟ تربص أوقات محددة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياه. يبقى هو أول ما طلقها ستلزمها العدة، يبقى إمتى هنحسب لها العدة؟ من أول ما الزوج يطلقها، تمام. طب إيه بقى اللي يحصل؟ أن تنظر إلى 3 قروء بين طهري كل قرء، بين طهري كل قرء منهن قرء، تمام؟ وهو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن، فإذا انقضينا فقد حلت الأزواج، لو تمت هذه المدة وانقضت عدتها خلاص كده حلت الأزواج، وذلك أنها إذا فعلت ذلك فقد دخلت في عداد من تربص من المطلقات بنفسها 3 قروء، يعني هي كانت أصلا طاهرا وهو طلقها وهي طاهر، تمام كده، فهيمر بها 3 قروء. قال من تربص من المطلقات بنفسها 3 قروء بين طهري كل قرء منهن قرء له مخالف، اللي هو الحيض يعني، وإذا فعلت ذلك كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله، هذا هو الظاهر، إن هي كانت طاهرا وهتتربص 3 قروء، يبقى طاهر وبعدين الحيض وبعدين طاهر وبعدين الحيض وبعدين وهكذا، يبقى 3 مرات. قال فقد تبين إذن نتيجة بقى الكلام، إذ كان الأمر على ما وصفنا أن القرء الثالث من أقرائها على ما بينا الطهر الثالث، وأن بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه انقضاء عدتها. هو هنا بيقول إن هو كأنه هو بيرى هنا إن هي إن انقضاء الطهر الثالث كده خلاص، وأول ما يأتي الحيض اللي هو بعد الطهر الثالث يبقى كده إيه؟ يبقى كده انقضت عدتها. فبقى هنا بيرد على فهم واحد خطأ، واحد يقول له طب ما هو أنت بتسمي مجيء الطهر قرئا وبتسمي وقت مجيء الحيض بتسمي وقت مجيء الطهر قرئا ووقت مجيء الحيض قرئا، يبقى معنى كده إيه؟ أن عدة المرأة تنقضي في الطهر الثاني. ليه؟ لأنه هو جعل الطهر الأول قرء وبعدين الحيض قرء وبعدين الطهر الثاني بعد الحيض الأول طهر، يبقى كده مر عليها 3 قروء. قال له لا، قال له كده أنت فهمت خطأ، لأن كل العلماء متفقون على ماذا؟ لذلك هو استعمل كلمة ذو غباء، لأن اللي بيقول ذلك فعلا غبي، لأن العلماء اللي اختلفوا قالوا إما 3 أطهار أو 3 قروء، إنما هو عايز يسمي قرء الطهر والإيه الطهر والحيض قرء فيجعلها بعد الايه بعد الحيض الاول وبعد انتهاء الطهر الثاني من الحيض الاول، تبقى كده ايه مرت عليها 3 أقراء. ايضا خطأ الطبري هنا من قال ان المرأة المؤلى التي يعني زوجها حلف ان هو لا يأتيها، قال ان هي بعد ما تنقضي 4 أشهر تكون حلت للازواج، فالطبري قال لا، لأن أصلا هي ليست طالقا، لازم تكون تتربص بنفسها 3 قروء بعد ما يطلقها زوجها، نضرب مثال، اعتبر ان في واحد مسافر مثلا بعيد عن زوجته بقاله سنتين وطلقها، هل هي تقول ما انا بقالي سنتين بعيد عنه فيبقى انا كده احل الازواج؟ لا، بعد ما يطلقها تتربص اربعه ايه يعني إيه ثلاثه قروء. اسف، ارجو ان يكون الكلام واضحا. ماشي، تفضل معنا حجاج. ممكن يكون حجاج حصل له مشكله في النت. طيب خلينا أكمل القطعة دي لحد ما يدخل. قال: وإذ كان ذلك كذلك فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق، والطلاق إنما الحق كذا. وأما معنى قوله والمطلقات فإنه والمخليات السبيل غير ممنوعات بأزواج ولا مخطوبات. وقول القائل فلانة مطلقة إنما هو مفعلة من قول القائل طلق الرجل زوجته فهي مطلقة. وأما قولهم هي طالق فمن قولهم طلقها زوجها فطلقت هي، وهي تطلق طلاقا وهي طالق. انت معنا أسامة؟ أسامة، الحمد لله على السلامة أسامة. طيب واضح ان ممكن يكون أسامة مش سامع. طيب قال: وقد حكي عن بعض أحياء العرب أنها تقول طلقت المرأة، وإنما قيل ذلك لها إذا خلاها زوجها، كما يقال للنعجة المهملة بغير راع ولا كالئ إذا خرجت وحدها من أهلها للرعي مخلاة سبيلها هي طالق. فمثلت المرأة المخلاة سبيلها بها، وسميت بما سميت به النعجة التي وصفنا أمرها، يعني هو طلقها لم يبقى ممسكا لها. وأما قولهم يعني هو عايز يقول إيه معنى مطلقة وطالق. وأما قولهم طلقت المرأة فمعنى غير هذا، وإنما يقال في هذا إذا نفست، هذا من الطلق اللي هو الطلق اللي هو في الولادة يعني وجع الولادة. والأول من الطلاق، في فرق بين الطلق والإيه والطلاق. وقد بينا أن التربص إنما هو التوقف عن النكاح وحبس النفس عنه في غير هذا الموضع. طيب إحنا كده أخذنا ساعتين تقريبا وعشرين دقيقة، خلونا نقف هنا، خلونا نقف هنا يعني الحمد لله قرأنا حوالي 100 صفحة وزيادة، فخلينا نقف هنا، وممكن إن شاء الله غدا نأخذ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. بس خلونا نرجع نعيد الموضوع ده عشان نتأكد أن الطبري بيرجح أنه معنى. قال: هو خلافه اللي هو صفحة 102. قال: أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين طهري كل قرء، من بين طهري كل قرء منهن قرء، وهو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن. قال: فقد تبين إذا كان الأمر على ما وصفنا أن القرء الثالث من أقرائها على ما بينا الطهر الثالث، وأن بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه انقضاء عدتهن. يبقى هو كأنه بيرجح أن هي الأطهار، ويرجح أن هي الأطهار وليست الإيه وليست الحيض، والله أعلم، لأنه جعل انقضاء الطهر الثالث ومجيء الحيض اللي بعده يبقى كده عدتها انتهت، يبقى هو يرى أنه هو الطهر والله أعلم. طيب خلينا نقف هنا، جزاكم الله خير. حجاج عايز يرجع تاني، الظاهر أن الإنترنت عنده فصل. طيب عايزين نشوف: لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. حاسس أنها تكون طويلة عليكم كده النهاردة، عايزين يعني ايه. طب معانا حجاج، فتحنا عليك كتير. طيب خلينا نقف هنا، وبكرة ان شاء الله نكمل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدروس موجودة في قوائم التشغيل في يوتيوب، موجودة الحمد لله، تقريبا مر معنا 27 درسا. نحاول قبل رمضان ان احنا يعني ناخذ مجلدين إن شاء الله، يعني إن أعان الله على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.